متابعينا الكرام، كل عام وحضرتكم بألف ألف خير، ويا رب دايما في تطور وتقدم في كل حياتكم. كل عام وانتم جميعا بكل خير بمناسبة شهر رمضان الكريم. زي ما تعودتم دايما مع قناة كفيف دم خفيف، قناتنا كلنا تعودتم دايما معانا على التميز والتفرد. بنرحب النهاردة بمدراء شركة مي سيستمز، الشركة المنتجة لنظارة الأمل الذكية للمكفوفين. في حوار مفتوح بإذن الرحمن بيديروه أمل محمد ومعتز الهادي. وطبعا في الآخر هتكون الفرصة متاحة لأسئلتنا كلنا. معتز، أمل، بنرحب بكم كلكم، وبنرحب بكل متابعينا الكرام وبأساتذتنا الكرام. إليكم الميكروفون. مرحب مرحب يا أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك ثارا، نعطي ثبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر ذلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. أعزائي المتابعين، كل سنة وانتم طيبين، وأهلا وأهلا بكم معنا في قناتكم قناة كفيف دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم، ورمضان نجمعنا بينا وبيكم على خير يا رب. زي ما تعودتم معانا ان دايما معاكم في الاحداث المهمة وكل ما يختص بكل جديد في عالم المكفوفين وذوي الاعاقة البصرية، خصوصا في جيل التقنية. عشان كده احنا معاكم النهاردة، وحشتونا جدا في اللقاء لينا بيكم. طبعا النهاردة زي ما نوهنا في إعلاناتنا اللي كانت معاكم من فترة، لقائنا حوالين الأمل، نظارة الأمل الذكية. وطالما الموضوع دخل في الأمل ونظارة الأمل، يبقى مش هينفع أتكلم قبل ما أقدم زميلتنا المتألقة دايما أمل محمد. اتفضلي يا أمل. والله يا معتز، ميرسي جدا، يعني ربنا يخليك على المقدمه الهائله دي. وطبعا بعد القصيده الجميله ما اقدرش اقول حاجه. متابعينا الكرام، اهلا بيكم معنا، والله وحشونا جدا، وكل سنه وانتم طيبين. سعيده قوي ان انا يعني بجد معاكم في شهر رمضان، وكفيف دم خفيف معاكم في شهر رمضان، ومعاكم بحاجه متميزه، وحاجه بداتها يمكن من شهر لما شفت منشور على الفيس بيعرض فيديو ليهم، فيديو لنظارة الأمل. يمكن الناس افتكرت في البداية ان انا اهتميت بالموضوع عشان اسمها نظارة الأمل. عاوز اقول لكم ان انا ما اكتشفتش وما ركزتش ان اسمها أمل غير بعد سماعي الفيديو للمرة الثالثة. لكن انا كنت مركزة في حاجة تانية بدور دايما عليها لما بسمع اي فيديو لاي اختراع، وهي اول حاجة فكرة الحركة، فكرة القراءة، في حاجات كتير كده فكنت مركزة فيها وانا بسمع الفيديو. لكن مش هينفع طبعا ان انا اطول معاكم قبل ما ارحب بضيوفنا اللي بجد اذهلوني واسعدوني باهتمامهم الطاغي، بجد مهتمين جدا بينا وبالتحاور معانا وبنفسهم، يعني ما بيخلوش مثلا حد تاني يتكلم، هم كمديري للموضوع هم اللي بيتكلموا معانا. معايا الاستاذ او الباشمهندس محمد اسلام، مدير والمدير التنفيذي لشركه مي سيستمز، وهو كمان مؤسس الشركه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. ومعانا كمان الاستاذ بندر البدنه، المدير التسويقي. مدير قسم التسويق لشركة مي سيستمز. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. يا هلا استاذ جبل، ربنا يبارك لك، واحنا كمان بنشكركم جدا ان انتوا موجودين معانا بنفسكم، مش ممثلين ليكم ولا اي حاجه، حضراتكم بنفسكم موجودين معانا النهارده علشان تجاوبوا على اسئله كل الناس، وكمان تعملوا لهم مفاجاه. المفاجاه دي هتكون في النهايه، بس احنا عاوزين ننوه على حاجه، ان القناه يا جماعه لسه لحد دلوقتي ما تعرفش ايه المفاجاه، هم هيقولوا لكم عليها بنفسهم في نهاية الحوار إن شاء الله. تابعونا للنهاية بإذن الله، ويا رب المفاجأة تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم. في البداية أستاذ محمد وأستاذ بندر، لازم الناس تعرف مين حضراتكم، بغض النظر بقى عن صفاتكم الرسمية، فياريت كده أستاذ محمد إسلام تعريف من البطاقة الشخصية لحضرتك. طبعا أمرك. أنا اسمي محمد إسلام، متخرج من حاسبات معلومات عين شمس. التخصص الأساسي بتاعي روبوتكس أو الذكاء الاصطناعي. في يوم وصلنا نخلي الروبوت أو الإنسان الآلي يلعب كرة قدم، يعرف إن في كورة ويمشي لحد عندها يشوطها على الجنب التاني من الشارع. مرة شفت شخص كثيف كان محتاج مساعدة بسيطة إن هو يقدر يعدي الشارع من قبل الجنب، وبعد كده يخش يشتري الحاجات اللي موجودة جوه. فمش كل المثقفين عندهم قدرة إنهم يقدروا يتعاملوا مع البيئة الحية أو يقدروا يتعاملوا فيها أكنهم بيشوفوا، فكانت دي بالنسبة لهم مشكلة كبيرة. فأنا قعدت أفكر في أنا إزاي تخلي الروبوت أو قطعة حديد تقدر تعمل الحاجات دي كلها وتعرف إن في كورة وتشوطها وتمشي من غير ما تتخبط في حاجة أو أي حاجة زي ده كله، وفي شخص إنسان محتاج الحكاية دي وأنا مش بوفرها له. دورت في التكنولوجيا بتاعت المقاولين على مستوى السوق وعلى مستوى العالم كله، أغلب الحاجات كانت باللغة الإنجليزية، كان سعرها غالي جدا. ولو حوالي مثلا هيستخدم 4 أو 5 أجهزة في حياته اليومية، مع إن الأجهزة عددها أكبر من كده، زر ديتكتور أو مثلا برايل لاين أو مثلا قارئ منسقات أو غيره من الأجهزة، هيبقى حجمهم كبير جدا لما يجي يتحرك بيهم. وأكبر مشكلة لقيتها إن كل شركة من الشركات دول شغالين ممتنين مع بعض، مفيش تعاون ما بين الشركات، مفيش حاجة أوبن سورس الكل بيكمل عليها بعد كده، هو مكاسب لوحدهم، مالهاش علاقة بباقي الشركات التانية. عشان كده بدأت أفكر سنة 2010 إن نبدأ بنظارة الأمل الذكية للمكوفين. طب احنا يعني اكيد هنسأل طبعا على نظارة الامل وهنسأل الحاجات دي كلها، بس استأذن حضرتك استاذ بندر هيعرفنا بنفسه من خلال البطاقة الشخصية. عارف بندر سعد الدبنة من المملكة السعودية. طبعا انا بكالوريوس تحليل نظم معلومات، شغال في البزنس الحمد لله من أكثر من 22 سنة حاليا، هو بزنس اللي هو الاحتياجات الخاصة مع اللي هو بزنس التعليم. الحمد لله كانت صدفة جميلة من الأستاذ محمد، الحمد لله يعني توفقنا في المشروع إلى حد كبير، يعني كان في تعاون الحمد لله جدا كبير بيننا الحمد لله، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نوصل للهدف المرجو للناس اللي يتبعون النظارة هذه. طبعاً لأنه المشكلة اللي كانت تواجه يمكن أكثر الناس إنه كانت فيها وعود كثيرة بالأمل، لكن للأسف إنها كانت وهمية، وهذه المشكلة اللي كانت موجودة في الماركت. يعني المشكلة إنه الناس تعشم في الحاجة هذه، لكن في النهاية تلاقي إنه سراب. الحمد لله يعني. بندر هسأل حضرتك لمدة الفاصل ومدة دقيقة ونرجع. اوكي ان شاء الله. اما تفتح الجهتين. يا جماعة بنعتذر جدا للانقطاع، ولكن بس يعني علشان صوت الحوار يوصل لحضراتكم بشكل مظبوط، فبنحاول ان احنا نظبط ده دلوقتي. ثواني وهنكون مع حضراتكم ان شاء الله. رجعنا لكم تاني متابعينا الكرام، وبنعتذر جدا على الانقطاع اللي حصل، لكن علشان نظهر لحضراتكم بجودة صوت كويسة. طيب اتفضل شكرا. باشمهندس محمد، اول حاجة هتتبادر لذهننا نظارة الامل، الفكرة جت منين وجت ازاي؟ ويعني عايزين نعرف بقى كل التفاصيل اللي احاطت ببداية فكرة نظارة الامل. طيب تمام. انا في البدايه كنت عايز اعرفكم بيا، انا مهندس محمد متخرج من حاسبات ومعلومات عين شمس. بدات في المشروع دوت في سنه 2010. الاساس بتاع الشغل بتاعي كان ذكاء اصطناعي ومعالجه صور. ازاي اخلي الروبوت يلعب كره؟ ازاي اخلي الروبوت عنده ايدين ورجلين يقدر يتحرك في البيئه اللي هو موجود فيها من غير ما يصطدم باي حاجه، بالاضافه ان هو يتعرف على الحاجات اللي قصاده. من غير ما ياخد المساعده من اي حد، ان هو تبقى داتا انتري او غيره، هو فقط ان هو يشوف الصوره وعن طريقها ان هو يتعرف على كل حاجه. فقدرنا نخلي الروبوت يلعب كوره في المسابقه بتاعه سوكر جيم. دي مسابقه بتتعمل في المانيا، دي علاقه بالروبوت فقط. ففي يوم كنت بعدي الشارع لقيت شخص كثيف عايز يعدي ومحتاج مساعده، فاخدته من ايده وعديته الجنب التاني. وبعد كده كنت حسيت ان انا خلاص انا كده ساعدته وكل حاجه زي الفل تمام. بس بعد كده حسيت ان في مشاكل تانية، يعني مش مشكله تعدي شارع بس، مشكله تعرف على العمله، مشكله ان هو يعرف المكان اللي هو فيه فين، حاجات زي كده. ابتديت تقرا بقى يا باشمهندس صح كده؟ اه. فانا قلت انا بضيع عمري في ان انا بعمل تكنولوجيا تخلي قطعه حديد او روبوت يبقى انسان، مع ان في انسان حقيقي موجود محتاج الخدمات ديت بس محدش بيقدمها بطريقه كويسه. فقعدت اشوف ايه اللي موجود في السوق حاليا. دي التكنولوجيا سعرها غالي جدا وكلها باللغه الانجليزي، او لو مترجم بالعربي بيبقى مترجم وفي اخطاء كبيره جدا. كل الشركات اللي ليها علاقه بمجال التكنولوجيا المكروفين، كل شركه شغاله كلوزد سورس الكود بتاعها ليها لنفسها، وعايزين يحققوا مكاسب باي طريقه. الهدف الاساسي حضرتك يعني ان الهدف الاساسي من التكنولوجيا دي فكره الربح مش الخدمه. اه، حسيت ان كل الناس بتتعامل بالطريقه دي، ان هم عايزين يكسبوا مش عايزين ان هم يقدموا خدمه كويسه. وكل حاجه فيهم كل شركه شغاله لوحديها، بالاضافه لو مثلا شخص كفيف هيشتري جهاز للتعرف على الالوان، وجهاز قارئ الملصقات، وجهاز مثلا برايل لاين، وخمس ست اجهزه تانيين. ممكن تبقى ماشي باجهزه يعني 20. اه، هتلاقي 20 جهاز وكلهم نفس وحده المعالجه ونفس البطاريه ونفس الدراير، لكن بيختلف السنسور فقط. طب احنا ليه ما نعملش جهاز واحد نجمع فيه جميع الاجهزه ديت؟ فدي كانت البدايه بتاعتي سنه 2010. تمام. باشمهندس محمد، حضرتك قلت ان حضرتك يعني بادئ فيها من 2010. طيب حضرتك قبل ما تبتدي النظارة اكيد قرأت عن اجهزة تانية لفن الحركة، يعني مثلا او لتكنولوجيا المكفوفين بشكل عام. قول لي ايه اكتر الاجهزة اللي حضرتك ركزت معاها قبل ما تبتدي في في في في التفكير، او حضرتك بتبتدي في تفكير في الاختراع قبل تنفيذه؟ والله انا ما بداتش في موضوع عفوي ان انا اشوف حاجه ايه التكنولوجيا اللي موجوده اقدر اعملها وفي الاخر يعني اوهمها ان هي تشتغل مع المكروفين. لا، ما رضيتش اعمل كده. دخلت المعهد المكروفين، زرت معهد النور للمكروفين اللي موجود منه في كذا مكان في كذا دوله عربيه مشهور جدا، خدت الخبره بتوعته واتكلمت معاهم. فمن اكثر الحاجات اللي بيستخدمها المكروفين العصايه، بالاضافه للحمايه العلويه. الحمايه العلويه ان هو العصايه ساعتها ما بتتعرفش على الحاجات المرتفعه على الارض، فكان بيمسك ايده العصايه اليمين وايده الشمال حاططها قدام راسه. فده وضع مزعج جدا، يعني تخيل شخص ماسك عصايه في ايده وايده الثانيه حاططها قدام راسه عشان ما يغوطش في حاجه. فانا كنت عايزه ان هو ينزل ايده الشمال ديت من فوق، مش عايز ان هو يتم يستخدم ايديه الاثنين فقط للتحرك. فمن حكايه زي كده استحدثنا خدمه الحمايه العلويه او الحمايه المرتفعه. اي حاجه مرتفعه عن الارض سواء كانت حائط او شجره او سور او حاجه العصايه ما قدرتش تتعرف عليها، عشان العصايه هي ليها علاقه بالارض يعني منخفضه جدا، حطينا فيها خدمه السونار. تمام. بعد كده سالنا المكروفين انتوا ايه اللي محتاجينه. فالنظاره دي بدات بخدمتين او ثلاث خدمات فقط، كانت السونار، كانت تتعرف على الاجهزه الكهربائيه، وبعديها اللي هي معرفه المكان اللي هو موجود فيه حالا. فالثلاث خدمات دول يوم بعد يوم، بعد ما كنا كل شويه نعمل خدمه ونرجع نسالهم هي الخدمه دي كويسه ولا لا، هل نطور عليها ايه، طب ايه اللي محتاجينه جديد، فضلت تكبر الخدمات يوم بعد يوم لحد ما الحمد لله تعدت 24 خدمه حاليا. جميل. طب باشمهندس محمد، فكره النضاره او نضاره الامل، هل نقدر نرجعها لان هي يعني تطوير لما سبق انتاجه من منتجات مشابهه زي نضاره اوركام مثلا او الافكار ديت، ولا نقدر نقول انها يعني كانت يعني وليدة الصدفة انها الفكرة تيجي هي واوركام نفس العام عام 2010؟ والله انا ما سمعتش عن اوركام غير بعد فترة كتير، عشان اوركام فعلا ساعتها ما كانتش مشهورة، كانت بس نموذج تجريبي، وما زالت لحد حاليا نموذج تجريبي، كل اللي بيتباع في السوق مكتوب عليه ديمو او نموذج اختباري. تمام. بالفعل. اه، فده اللي انا كنت اعرفه عن اوركام. اوركام بتعمل اربع خدمات او ثلاث خدمات فقط وكلهم باللغه الانجليزيه. وبالاضافه لان سعرها غالي جدا، 3500 دولار، عشان ايه يعني تبقى فيه حاجه سعرها غالي كده. وكمان هي معتمده على الشخص اللي لابسها، هو شايف قصاده ايه اللي بيحصل، لكن هو نظره ضعيف مش مكوف نهائي. تمام. عن طريق ان انت بتشاور على المنيو او بتشاور على الكلام او بتشاور على حاجه بصبعك، فانت عارف اصلا ان في كلام، طب لو انت مش شايف اصلا ان في كلام او مش شايف ان في ساين او مش شايف اي حاجه قصادك، ايه الظروف اللي المفروض اللي يحصل؟ فده كان اساس اوركام. كمان من ضمن الحاجات اللي قرناها عنها كمان من ضمن الحاجات اللي قرناها عنها بعد اذن حضرتك برضو يعني تعريفا للمتابعين، فكره ان حضرتك لازم تديها الداتا اللي هي هتقولها لك بعد كده. يعني انت بتشاور لها على حاجه وبتعمل لها زي فكره ليبل او بتعرفها التصنيف المعين، وهي بعد كده بتحتفظ بده وبتقوله لك. ده من ضمن برضو الحاجات اللي قرناها عن اركام، مش بنفس التقنيه يمكن اللي اعلنت عن نظاره الامل. تمام. فاحنا الاساس بتاعنا مش ان احنا نعمل نظاره للمكفوفين بس، لا، الاساس بتاعنا ان احنا نعمل بلاتفورم او حاجه يقدر يطور عليها المبرمجين للمستقبل، بحيث ان هم يعملوا خدمات للمكفوفين تخصهم. يعني احنا زي مثلا اللي بنى الاندرويد، اللي بنى الاندرويد ما كانش يتخيل ان هيبقى عليه 1000 تطبيق حاليا، هو اللي عمله عمل اوبريتنج سيستم مفتوح المصدر، بالاضافه ان اي حد يقدر يطور عليه. فاحنا يوم ما بدانا النظاره ما كانش هدفنا ان احنا نعمل نظاره بتعمل 3 او 4 خدمات فقط او 10 خدمات او 20 خدمه فقط، لا، احنا الاساس بتاعنا ان احنا نعمل اوبريتنج سيستم. فانتوا تخيلوا ان احنا من سنه 2010 لحد ما المنتج هينزل في 2016 حوالي 6 سنين ابحاث وتطوير علشان نوصل من نظام التشغيل الكامل للنظاره بالاضافه للابلكيشن ستور، بدل ما تبقى منتج خاص باربع او خمس خدمات فقط. تمام. طيب مستر محمد، اكيد اي حد بيسمع عن، طبعا انا لازم انقل حضرتك في الاول يعني ترحيب كل الناس بيك، يعني في قارين من العراق، في استاذ فيصل الخطاب، في الاستاذ، في بقى على الفيسبوك استاذ احمد الصاوي واستاذ ايمن الخطاب، وكل الناس دي بترحب بحضرتك. طبعا انا مش عاوزه اقول اسماء كتير عشان ما انساش حد، لكن كلهم طبعا بيرحبوا بحضرتك وبيتمنوا لك التوفيق. ده في البداية طبعا لسه أسئلتهم جاية وبيسألوا على المفاجأة برضو على فكرة. مهدأ أكيد إن شاء الله. يعني الناس كلها بتسأل المفاجأة. طيب يا جماعة استنونا في آخر الحلقة. بس لو سمحت ما تضربوناش، احنا ملناش دعوة، لو المفاجأة ما عجبتكوش ما تضربوناش. ان شاء الله تعجبهم. هو مستر محمد واثق ان هي هتعجبكم، علشان كده قال لنا لازم ننوه عنها في الاعلان. بالنسبه يا باشمهندس محمد، سؤال كده تبادر للذهن واحنا بنعبر الحوار، ايه هي الاولويات اختيار لتطبيقات النظاره؟ يعني ليه خليتوا النظاره في البدايه تهتم بالحركه وبعد كده هتدخلوا لها لسه الالوان ولسه هتدخلوا لها القراءه؟ ليه مثلا ما خليتوهاش تبدا بالقراءه؟ ليه ما خليتوهاش تبدا بموضوع الالوان؟ يعني ايه الاولويات؟ يعني كانت بناء على ايه؟ والله احنا عارفين كان في ناس بيعملوا حاجه غريبه قوي، يكونوا عندهم منتج زي كان واحد شو تايم او ديش او غيره، يحطوا الحاجات اللي كويسه جدا بفلوس والحاجات اللي ما لهاش لازمه يحطوها ببلاش. احنا ما حبناش نفكر فكره تجاري وكده، لا، احنا قعدنا مع المكفوفين، يا جماعه احنا عندنا 18 خدمه حاليا، يعني يوم ما جينا نختار يعني كنا 18 مش 24 حتى. الخدمات دي كلها اللي موجوده قصادكم، ايه اكتر حاجه مهمه ليكم محتاجينها في حياتكم اليوميه وحاسين ان هي عمليه وتضاف مع الاصدار مجانا من غير اي حاجه؟ فقدمنا لهم جدول خليناهم يختاروا. فاكتر حاجه الناس اختاروها، اختاروا 10 خدمات. ال10 خدمات دول هم اللي اخترناهم وحطيناهم بناء على طلبهم هم، مش بناء على اختيارنا احنا. وبقيه الخدمات ان شاء الله هتنزل على الابلكيشن ستور، منها المدفوع الثمن ومنها المجاني. جميل. هذه كانت آلية الاختيار، يعني مش احنا اللي اخترنا بصراحة، يعني كان الموضوع بناء على استفتاء، بناء على اختيار المكفوفين نفسه. احنا ضمنا اكثر من زيارة وموثقة، منها في معهد عمر المكفوفين، منها مع المركز الثقافي للمكفوفين، منها مع جمعية رسالة تبع فريق ممكن، اتكلمنا مع ناس كتيرة جدا، واكثر حاجة اللي الناس نصحونا بيها هي الحاجات دي اللي نزلت. جميل. طب ده يخلينا، ده ياخدنا لنقطه ثانيه بقى باشمهندس محمد. فكره اني يعني طالما المكفوفين مهتمين جدا بمجال الحركه، فاكيد سبقت نظاره الامل محاولات كتير في مجال الحركه للمكفوفين، ابتداء من العصا البيضاء وحاوله تطوير العصا البيضاء نفسها باكثر من شكل، وفكره انها تدي ذبذبات وفكره انها تدي اشارات والكلام ده كله. فهل كان في من قبل حضراتكم في الشركه اطلاع على الاجهزه الخاصه بفن الحركه او المهارات الخاصه بفن الحركه اثناء تكوين فكره نظاره الامل؟ والله وفعليا احنا عندنا ايمان في الشركه بحاجه مهمه جدا، ومش عايز برضو الناس تسيء فهم بتاعها. عندنا قبل اي حاجه مفيش حاجه اسمها استغناء عن العصايه البيضاء، تمام؟ العصايه البيضاء هي اساس كل حاجه. لو اي شخص فاكر ان النظاره هتخليه يستغني عنها، لا يعني هي اساس النظاره ان هي تساعده على تلبيه بقيه احتياجاته من غير ما يعتمد على اي حد. لكن نهائي مع حضرتك جدا في ده. لكن نهائي عمرنا ما هنخلي شخص كفيف يستغني عن العصايه البيضاء، عشان دي الاساس في كل حاجه. انا لو لا قدر الله النظاره كانت شغاله مثلا بنسبه 99% و1% حصل فيها مال فانكشن او ايرور او ايفر، واتأدت لا قدر الله ان شخص كفيف يقع من على حاجه او يصطدم بحيطه او تحصل معاه مشكله ايا كان السبب بتاعها، ساعتها احنا في الشركه مش هنكون مرتاحين. فاحنا حتى الناس اللي هيشتروا النظاره باذن الله بعد كده او اي حاجه هيكون في نوتيفيكيشن مع النظاره ممنوع الاستغناء عن العصا البيضاء. حتى احنا كان عندنا خدمات داخل النظاره بتخليهم يستغنوا عن العصا البيضاء في اوقات معينه، احنا شلناها نهائي من النظاره علشان نعرف الناس هتشغلها فيها زي الحمايه السفليه. احنا عندنا الحمايه الالويه والحمايه السفليه. الحمايه السفليه دي كانت عن طريق كاميرا بالاضافه لسونار، والجوده بتاعتها كانت كويسه جدا، بس انت عارف الكمال اللي لوحده. حتى لو وصلناها 99% في امل 1% ان ممكن تحصل مشكله. لا قدر الله لو حصلت المشكله مع اي حد احنا مش عايزين نتحمل المسؤوليه، وكمان احنا ما نرضاش لحد ان هو يتاذي بسببنا. فانت تخيل لا قدر الله لو ما خديش بالها مثلا لو 99 موقف اتحط فيهم 99 عملتهم صح، لكن الموقف المية كان سلم ما خديتش بالها ان في سلم هنا، ايه اللي هيحصل؟ اكيد هنا اكيد هيحصل لها، يعني هيحصل اي حاجه هتتاذي طبعا. فاحنا عشان كده مش عايزين يعني مش عايزين نكون سبب مشاكل لحد، يعني احنا جايين نساعد الناس مش عشان ان احنا نضرها بزياده. فعشان كده اضطرينا ان احنا نشيل خدمه الحمايه السفليه نهائي من النظاره. تمام. طيب لو جينا كده نشوف الاجهزه اللي موجوده على الساحه حاليا زي نظاره جوجل، واكيد انتم متابعين الاجهزه دي، وزي اوركان وزي غيرها من مثلا بيقولوا في جاكيت بيشوف حاجات ومش عارف ايه، ايه رايكم كشركه يعني اشتغلت في المجال ده 6 سنين، يعني انتم من 2010 وانتم شغالين ابحاث ودراسات ومعامل بقى وتنفيذ و يعني ايه رايكم بقى في الاختراعات اللي عماله تنزل دي؟ والله بس اقول لك حاجه، هو كل الحاجات دي كويسه واتمنى ان هي تكمل، بس اغلب الحاجات اللي انا شفتها لحد النهارده كلها نموذج تجريبيه ومش اوبن سورس، وكلها مش معتمده على بعضها، يعني كل واحد شغال في بنيه لوحده، بالاضافه ان السعر بيبقى غالي جدا. دي اكبر الحاجات اللي لقيتها في جميع الحاجات الثانيه. لكن انت عندك مثلا نظاره اوركام، النظاره لوحدها 3500 دولار ومش قابله للتطور، مفيش ابلكيشن ستور، هم 3 4 خدمات موجودين عليها وخلاص، وكمان باللغه الانجليزيه. طب انت لو نزلت خدمه جديده هترمي نظاره ودي نظاره غيرها، ولا ممكن تعمل ايه؟ تمام، يعني كانت الفكره من هنا. في البدايه ان احنا عايزين نشيل العيوب اللي موجوده في التكنولوجيا الحاليه ونخليها كلها في جهاز واحد. توحيد توحيد القوى يعني جهاز واحد. جميل. طب باشمهندس محمد، هل فكرتم طبعا حضرتك استكمال لسؤال امل يعني اللي فات، نظارات جوجل يمكن كان فيه في 2014 جوجل في مسابقتها التقنيه يمكن اعتمدت النظارة اللي كانت من انتاج المعهد الوطني الملكي للمكفوفين في انجلترا، نظارة ذكية برضو للمكفوفين، ولكن كانت بتعتمد تكنولوجي مختلفة شوية عن الاسمان عنها في نظارة الامل. التكنولوجي دي بتعتمد على انها بتاخد الصور وبترجمها لاشارات بتغذي الخلايا المسؤولة عن العصب البصري في المخ، بترجمها لشيء مرئي للشخص الكفيف بحيث ان هو بيشوف اشياء معينه في مدى محدود، برضه مش في مدى عالي او بيعيد الصور بشكل كامل، لا بيشوف في مدى محدود. فهل يعني معلومه عايز اصححها بسيطه بس معلش يا مقطع، هو في نظارتين اللي موجودين دي في المجال ده حاليا، النظاره الاولانيه بتاعت جوجل اللي هي عملت لها سبونسرشيب، دي تبع مسابقه، دي مش معناها ان جوجل اعتمدتها، لا دي معناها ان كان في مسابقه عاملاها جوجل وجوجل قدم الناس ليها في افكار، فمقابل الافكار ديت اختاروا منها فكره هم يعني هي اللي تفوز بالمسابقه، لكن هي مش نظاره جوجل، لا هي جوجل كانت عامله مسابقه فهي اختارت الافضل. بس هي مش نظاره جوجل، عشان كده قلت ان جوجل يعني خدتها في المسابقه وهي اللي ربحت المسابقه، والنظاره انتاج المعهد الملكي للمكفوفين في انجلترا. تمام كويس. دي اول حاجه. ثاني حاجه اتفضل. ثاني حاجه النظاره الثانيه اسمها اللي النظاره اللي انت بتتكلم عليها ديت، دي نظاره بتكبر الحاجات وبتخليها موجوده على شاشه قصاد الشخص الكفيف قصاد عينه اللي هو ضعيف البصر مش الكفيف نهائي كمان، فعن طريق الصوره اللي بتبقى قدامك في السين الحقيقي او في البيئه الحقيقيه قصادك بتتحول لابيض واسود وبيتكبر الحجم بتاعها وبتتعرض على شاشات قدام عين الشخص الكفيف. لكن مش بتدخل المخ. في نوع تاني اسمه بايونيك اي. بايونيك اي دي مش لجميع المكحوخين، ده نوع معين فقط من الاصابات البصريه، اللي هو جميع اجهزه الرؤيه سليمه في المخ وفي العصب البصري وفي الشبكيه وكل حاجه تمام، يعني المشكله في العين نفسها. فهو بيزرع شريحه داخل العين قصاد الشبكيه، فهو بياخد الصوره من السين اللي قصاده ويحولها لبيكسلز ويبعت الصوره على الشبكيه، فالشبكيه تشوفها وتبعتها للعصب البصري يبعتها للمخ. لكن هو مش بيبعت حاجه للمخ نهائي لحد النهارده على مستوى العالم كله، محدش قدر يكتب او يبعت بيانات على المخ مباشره. يعني حتى الان يعني يمكن الفكره المنتشره فكره ان اغلب المنشور عن التقنيات دي للاسف مقالات صحفيه، فبالتالي احيانا بتبقى بعض المعلومات غير دقيقه، لكن بالفعل الكلام اللي بقوله لحضرتك ده كان موجود في مقال عن النضاره واتكتب بنفس الاسلوب، فيعني فعلا بشكل غير دقيق زي يمكن ما سمعنا من حضرتك. لا لا، هو للاسف بس المشكله في حاجه، ان الصحفي بيحب الموضوع قوي، يعني احنا كمان الحاجات دي بتحصل معانا برضو. نتكلم مع الراجل ان يا جماعه النضاره بتعمل 1 2 3 4 5، يجي كاتب المقال الاقي كاتب بتاع 100 حاجه. طب يعني خلال احنا ما قلناش كده، هو ده من عنده بقيه الحاجات من كتر هو متحمس. فبتلاقي برضو الناس اللي معاها نظارات غيرها وتكنولوجيا غيرها، اول ما جه يتكلم هو مش متخصص ولا فني ولا غيره، هو بيروح يعمل مقابله مع الناس اللي هم عملوا النضاره سواء اوركام او سواء بايونيك اي او غيره، فتلاقي الناس بيزودوا كلام من عندهم. فهي حكايه بايونيك اي ديت، حتى لو دخلت على الموقع بتاعها حاليا هتلاقيها النضاره موجوده، بتاخد الصوره من السين اللي قصاده وتيجي عامله لها تست على انتنه صغننه موجوده داخل العين بتحتاج عمليه جراحيه، وبعد كده بتاخد الصوره دي تحطها على الكترود صغننه جدا بتبعت اشارات كهربائيه داخل الشبكيه. فبدل ما هي الصوره كانت بتتكون عن طريق ان الضوء بينزل على الشبكيه فيخلي الالكترودز بتاع الشبكيه تشتغل، هو بيديله الالكترودز اللي تشتغل عن طريق الاشارات الكهربائيه اللي بتخرج من النضاره فقط كده. طيب يعني هو انا يعني فشل في التقنيات تمام، يعني على قد جدا، بس حابين كده نعرف يعني الفشل اللي زي في التقنيات قبل يعني قبل المحترفين تمام. عايزين نعرف ايه التقنيات اللي استخدمتوها بقى في الاختراع بتاعنا الجميل ده، قولوا لنا ايه التقنيات كده اللي استخدمتوها بشكل عام، وبعد كده معتز بقى يكمل موضوع التقنيات ده انا خارجه منه خلاص. الاعتراف بالحق فضيله يا بنت. انا اعترفت بيها على اليوتيوب يعني. هو الاساس بتاعنا مش كنا عايزين نعمل نظاره بتقدم خدمات معينه للمكفوفين، لا احنا كنا عايزين نعمل بلاتفورم مبني على هاردوير، والهاردوير برضه يكون بلاتفورم. فاحنا حبينا نعمل هاردوير مكمل نفسه بجميع السنسورز والحاجات اللي ممكن يحتاجها اي مبرمج في المستقبل لما يجي يبرمج تطبيقات بعد كده. فاحنا مثلا النظاره بتاعتنا حاليا بتتكون من سونار وكاميرا فول اتش دي بالاضافه لاي ام يو، بتقدر تعرف الاتجاهات في الزاويه الميل في جميع الاتجاهات، بتعرف تعرف اتجاه البوصلة، بالإضافة لجي بي اس وثري جي واي فاي وبلوتوث وتاتش بانل ولايت سنسور. ولايت سنسور ده كان مثال من الحاجات اللي احنا ضايفينها واحنا لسه ما عملناش تطبيق حد يستخدمه لحد دلوقتي. لايت سنسور دوت اللي هو بيشوف الإضاءة موجودة هنا قد ايه. فده كمثال احنا ما عملناش تطبيق وما عملناش خدمة، بس ضايفينه في الهاردوير بتاع النضارة علشان اي حد عايز يبرمج تطبيق ليه علاقه بالضوء او يقدر يعمل كاليبريشن للكاميرا ويعدل اضاحه او جوده الصوره بتاعه الكاميرا يقدر يستخدمه. احنا في واحد اقترح علينا قال لي انا مثلا في الشارع وعامل حسابي ان في نور وبحاول اعدي الشارع من جنب لجنب، لكن للاسف بيكون الدنيا ضلمه او الليل جه وانا مش عارف الوقت كام دلوقتي وكان ممكن عربيه تخبطني، فانا عايز اعرف هو في اضاءه ولا ما فيش اضاءه. فممكن مبرمج ياخد اللايت سنسور ويعمل ابلكيشن بسيط جدا يقول له هو نسبة الإضاءة كام دلوقتي، أو إذا كان في منطقة ضلمة جدا وهو بيعدي الشارع ما يعديش لوحده أو يخلي حد يعدي أو يعمل على إشارة بالعصاية فما يضطرش إن حد يخبطه بعربية وهي الدنيا ضلمة. ودي بتحصل مع ناس كتير في مصر عموما يعني، وفي السعودية برضه في دول كتير زي كده. دي من الأمثلة للحاجات إحنا حاطينها في النظارة، ولحد ده حاليا ما عملناش خدمات أو ما عملناش سيرفيسز بالإضافة للكالر سنسورز ومجموعة من السنسورز تانية. جميل. طب ندخل بقى شوية في مجال التقنيات، يعني يمكن حضرتك لاحظت بشكل كبير على البوست اللي كان على الفيسبوك في جروب احترف التقنية يمكن كان في كلام كتير قوي ولغط كتير جدا عن فكرة تقنية السونار وتأثيرها على المخ والكلام ده كله، فأنا بعيد الكلام ده علشان حضرتك لو يعني توضح ده بشيء من التفصيل للسادة المتابعين، بحيث إن هم يعرفوا تقنية السونار مستخدمة إلى أي مدى في موضوعنا في نظارة العين. تمام، احنا عندنا حاجه اسمها السونار. السونار ده اولا مش اشعه او مش حاجه، في انواع الاشعه كذا نوع، في اشعه معينه واشعه عاديه. قبل اي حاجه، هو السونار ده اصلا مش اشعه، الاشعه المعينه دي هي اللي بتضر زي الاكس راي وغيرها. فاحنا حاليا السونار اللي موجود ده موجات فوق الصوتيه، يعني لما بتكلم معاك دلوقتي انت بتسمع صوتي عشان الصوت بيخرج من بقي لحد عندك. فهل الصوت ده هيضرك؟ لا طبعا. طيب انا انت بتسمعه علشان الصوت دوت في تردد معين اللي هو التردد الصوتي. طب انا لو اتكلمت بتردد اعلى من التردد الحالي بتاعي انت مش هتسمعني، لكن في بعض الحيوانات هتسمعني. تمام، منها الخفاش وغيره. بالظبط، اللي هي فكره الذبذبات، فكره الذبذبات اللي هي من 20 من 20 هرتز ل 20000 هرتز بتبقى في مستوى سمع الانسان. تمام، ده سمع الانسان. تمام. لكن احنا عندنا دلوقتي سمع الخفاش مثلا، سمع الخفاش بيتكلم او بيطلع صوت متردد فوق صوتي. انا بس انا بعتذر على المقاطعه، بعتذر جدا على المقاطعه والله، بس في تنويه بسيط قوي يا جماعه، احنا اسئلتكم كلها بنستقبلها وهنقولها لمستر محمد في وقتها ان شاء الله، هنوصلها للضيوف في وقتها ان شاء الله. لكن في البدايه بس احنا يعني بنسال شويه اسئله للبشمهندس محمد، ان شاء الله اسئلتكم كلها هتوصل ان شاء الله. بعتذر يا مستر ايه باشمهندس، اتفضل. لا لا، تحت امرك. فالموجات الصوت ديت لما بنغير التردد بتاعها وتكون في الرينج الامن بتاع البشر، بتقدر النضاره ما تطلعش صوت مزعج. انت تخيل كده، انت بتبعت بلس رايحه مثلا تقول بيب، عقبال ما تخبط في حاجه وترجع بتاخد الوقت دوت تقيس هي مشيت وقت قد ايه، وعن طريق الوقت دوت وانت عارف سرعه الصوت في الهواء قد ايه مقابلها بتعرف على بعد قد ايه. هي في الاول وفي الاخر موجات صوتيه، مش موجات معينه او موجات راديو او موجات تليفون او غيره. احنا من اكثر حرصنا على الجهاز دوت ان هو يكون امن عشان الشخص الكثيف يستخدمه اكتر من 9 ساعات او 10 ساعات في اليوم. تمام، احنا فصلنا لجزئين، خلينا جزء فيه نظاره فوق وجزء فيه الالكترونيكس تحت في الجزء الصغير او البوكس الصغير اللي هيكون في الحزام ده. اللي هيكون فيه 3G او الجي بي اس او البلوتوث او الواي فاي والحاجات دي كلها. جميل. فاحنا حاليا السونار لما تيجي تستخدمه انت مش مشغله 24 ساعه، لا، هو انت لما تحب تتحرك او تحب تخرج بره البيت وخايف تصطدم بحاجه حمايه علويه بتشغله. غير كده هو السونار مقفول تماما. تمام، فكره ان انتوا تنتجوا نظام خاص بيكم، نظام تشغيل بالكامل خاص بيكم، ليه ما فكرتوش ان انتوا تعتمدوا مثلا على اوبن سورس زي اندرويد مثلا او ما شابه من كده، وفكرتوا ان انتوا تختصوا بالنظام بالكامل خاص بيكم؟ واكيد ده خد وقت كبير جدا جدا منكم في الاعداد وفي البرمجه وفي البحث. بالنسبه هو خد وقت، انت بنتكلم في 6 سنين طبعا. لو بنتكلم وقت بقى قد ايه. لكن للاسف جميع الخدمات اللي موجوده حاليا وجميع الانظمه اللي كانت موجوده من ساعه ما بدانا ولحد الان مفيش ولا حاجه فيها معتمده ان الشخص الكفيف هو اللي هيستخدم الجهاز ده. كل الناس اللي بيستخدموا الانظمه الحاليه او المبرمجين او غيره عاملين ان الشخص مبصر، واحنا بنحاول نلقم الشخص البرنامج العادي لان الشخص الكفيف يستخدمه، كان احنا نحط فويس اوفر او ان احنا نحط قارئ الشاشه او نخليه كومباتبل مع غيره بشكل عام. فهي فكره الاكسسوارز. للاسف جميع الحاجات اللي موجوده في السوق معتمده على كده، مفيش حاجه لحد النهارده اتعملت معتمده انا وشخصي كفيف بس معمول عشانه من الاول للاخر. هقول لك كمثال، لو عندك على الكمبيوتر انت بتتكلم مع حد على السكايب، هل الكاميرا هينفع اي برنامج تاني يستخدمها؟ لا. فانت تخيل كده، انا عامل لك نظاره بقول لك انت مش هتستخدم فيها غير كلمه واحده بس في نفس الوقت، يا اما تتعرف على عمله، يا اما تتعرف على علامات، لما تتعرف على الاجهزه ما ينفعش تشغل اي حاجه مع بعض، لما تتعرف على كيو ار كود انت هتبقى عامل ازاي؟ لا يعني هتحس ان النضاره مالهاش مفاجاه يعني تفضل تفتح تفتح وتقفل وحاجات زي كده. طب على ايه؟ احنا عملنا نظام تشغيل خاص بينا من الالف للياء بناء على المتطلبات اللي احنا هنعملها. احنا عاملين النضاره تقبل تشغل 4 أو 5 أجهزة في نفس الوقت، يبقى اذا النضاره الكاميرا يبقى في اكسس ل4 أو 5 برامج في نفس الوقت، عشان كده طورنا النظارة بناء على كده. طيب احنا يا جماعة فاصل وهنرجع لحضراتكم مرة تانية. رجعنا لكم تاني متابعينا الكرام، وبنعتذر جدا على اللخبطة اللي حصلت، لكن احنا يعني كان بودنا ان احنا يكون معانا استاذ بندر مدير قسم التسويق علشان يكون معانا هو في استعراض النظارة، لكن المشكلة الفنية اللي حصلت استاذ بندر ما قدرش ان هو يكون موجود معانا. ومعانا الباشمهندس محمد اسلام، مرة تانية بنرحب بحضرتك يا باشمهندس محمد. اهلا وسهلا بحضرتك، وبنعتذر طبعا احنا النهارده ارهقناك جدا يعني. وبجد بنشكرك على سعه صدرك. ودلوقتي حضرتك عاوزين نعرف بقى خدمات النضاره كده واحده واحده، اشرحها لنا كده علشان هتطبق معانا بقى عملي وتسمعنا صوت النضاره اللي المفروض انها هتكون رفيق بقى يعني. فحابين بقى نعرف خدماتها كده واحده واحده، وبعد كده يعني نجربها مع حضرتك. طبعا تحت امرك. هي زي ما اتفقنا قبل كده، النظارة هي بلاتفورم بيقوم عليه خدمات، زي ما انت لما تشتري كمبيوتر او موبايل فاضي وبعد كده تبدأ تعمل داونلودنج للتطبيقات. تمام. فانا خليني اوصل معاكم النظارة ونبدأ خطوة خطوة مع بعض. تمام. وايه الصوت اللي احنا سمعناه ده؟ ده صوت البلاجن. اوكي. ده تمام، بيقولك ان السيستم اشتغله كويس. اول حاجه خدمه السونار. السونار اول ما بشغلها اللي بتتكلم دي اسمها ايه؟ طيب ده مش فاكر بصراحه الاسم، بس هو ده التكست تو سبيتش اللي موجود مع الاوبريتنج سيستم ويندوز. تمام. الخاص بيكوا برضو؟ لا لا، ده مش خاص بينا، احنا ما عملناش تكست تو سبيتش، احنا استخدمنا التكست تو سبيتش، لكن في شركه حاليا بنتعاقد معاها في تكست تو سبيتش ده، وده كويسه واستخدمناه بناء على طلب المكوفين نفسهم، بس ما نقدرش نتكلم عنه لحد ما هم ايه يدونا البرميشن من عندهم. تمام. فزي ما اول حاجه نجربها السونار كده، السونار عمل ديتكشن لحاجه قصاده، اول ما بعيده عن الحاجات اللي قصاده ما يزمرش. فهو كده هيخبط في حاجه يبدا يزمر. دي اول خدمه اساسيه للنضاره، اول خدمه اساسيه اللي هي السونار. تمام. تاني حاجه كرنت تايم، بدل ما يستخدم ساعه ناطقه او موبايل. أول ما It's now 12:40 اللي هي الساعة دلوقتي 12:40. تاني حاجة اللي هي Today date. Today is Friday. النهاردة الجمعة، أو إحنا عندنا الساعة 12 عموما، فعندنا هنا توقيت معاد الساعة 12، فالمفروض إن هو النهاردة عندنا الجمعة. بعديها Hope Alarm أو المنبه، إحنا ظابطينه مثلا على 5 ثواني أو 10 ثواني حاجة زي كده. طب في حد بيسأل كده حاليا اهو، الحاجة دي قريبة من النضارة بمسافة قد ايه اللي هو السونار شافها؟ احنا عندنا السونار الرينج بتاعه 5 متر، فعلى حسب ما انت بتختار له الحاجة يزمر لك امتى هو هيبدأ يزمر عن طريق. لا حضرتك، حضرتك حاليا يعني حضرتك بتجربها كنت مقربها بقدر قد ايه؟ على حسب الكونفيجريشن يعني، دلوقتي حاجة 50 سنتي، انا عايز اخليها مثلا على بعد متر، خلينا نجرب كده مثلا. كده متر ونص، ثواني اجرب. تمام، ابدا اقرب بيها كده حوالي متر ونص. لو بعدت عن كده هو احنا عاوزين ادنى اقصى حاجه ليها كمان يعني، عاوزين انك هي المشكله مش كده، هي الفكره انا حاطط في السونار على بعد متر ونص، يعني هو دلوقتي السونار شايفها وبيعمل ريبورتنج للداتا، لكن انا مش مخليه يزمر، فاهمني؟ لكن انا لو بعدته عنها كده هو دلوقتي بيعمل ريبورتنج ستيل وبيعمل قرايات، بس احنا مش مأكتفينه اكتر من بعد ده. لكن لو انت عايز الكونفيجريشن بتاعك عندك عايز تخليه اكبر من كده، مفيش مشكله، تقدر تخلي الرقم اللي انت عايزه. طب لحد قد ايه الرقم ده يا باشمهندس؟ اقصى حاجه 5 متر. اقصى حاجه 5 متر. بس 5 متر دي بتتكلم في يعني قبل ما تدخل الشارع قوي. هيكون زمرت لك اصلا يعني. لا لا بعيده قوي. بعيدك. تمام. تمام. في خدمات تانية زي مثلا جيت كارنت ادرس، بس دي بتحتاج ان انا اكون خارج المبنى، بس مش عارف هتشتغل ولا لا، ثواني اجرب. ويجي جي بي اس سيجنال، معنى كده ان السيجنال ضعيفه فهو مش قادر يجيب لك اللوكيشن الادرس بتاعك بالظبط ايه. فدي بتحتاج ان انا اكون خارج المنزل. هو عموما هيبقى في فيديو مفصل مكفوفين لابسين النضاره حاليا بنعده، بحيث ان احنا جميع الخدمات تبقى تشوفوها لايف في الشارع. جميع الخدمات تشوفوها. هتشوفوها لايف في الشارع مع شخص كفيف بيلبسها، واعتقد انتوا هتكونوا عارفينه هو بيعمل فيديوهات كده. نيجي نقدر بعدين نعرف على... اسمه طبعا باشمهندس؟ لا حاليا لا. تمام. بإذن الله بعد ما الفيديو يخلص بإذن الله هتشوفهم. جميل. نيجي بعديها اللي هي الهوب الارم. هوب الارم دي تعمل منبه مثلا عايز تصحيك الصبح، عايز تفتكر مثلا كمان ساعه، عايز تعمل حاجه معينه، فاحنا هنا ضابطينه على 10 ثواني. الارم سيت. طيب تسهيلا على الناس يا جماعه اللي بتشتكي، خلاص اوكي انا فاتحه سكايب، حضراتكم ابعتوا لي على سكايب مفيش مشكله. في ناس بتشتكي من الفيس ولا ايه؟ اه بالظبط. كمل يا باشمهندس انا هشفي. لا تحت امرك. تاني حاجه اللي هي معرفه وقت الصلاة الجاي امتى. لو انا شغلت الخدمة دي كده تمام كده صوت كويس. جميل. تمام. نيجي بعديها اللي هي التعرف على العملاء. لما نعمل اكتيفيشن للسيرفيس كاش ريكوجنيشن. طيب بمناسبة التعرف على العملة في سؤال جاي، هل هي بتتعرف على العملاء الاجنبيه، العملات الاجنبيه ولا العربيه بس؟ احنا عاملين زي ما اتفقنا، احنا عاملين بلاتفورم تقدر تعبي فيه كل اللي عايزه. هتختار اللغه بتاعتك، هتختار الدوله بتاعتك، تختار العمله اللي عايز تتعرف عليها. اول ما تشتريها في الكونفيجريشن، اول ما تختار كل الحاجات دي هتبقى هي كومباتبل مع اللي انت عايزه. انتوا سامعين حاليا بتتكلم انجليزي صح؟ اه اسمعكم حاليا الصوت بتاع ناريتو اللي هو هينزل بيها السوق. ثواني اسمعكم الصوت بتاعه. ويا ريت نجرب حاجه بالمصري بقى يا باشا. ايه يا باشمهندس متعصبين شويه؟ احنا عملناها الراجل بقى عامله مصريه. طب ربع جنيه. طيب مش الدرجات. نجرب مثلا اصوات مثلا اسمعوا كده. دي اللي هي الهاي برفورمانس. سامعين ولا لأ؟ لا مش سامعين. شوط كده. اه دي من جهاز ودي من جهاز. طيب ثواني طب احاول اعمل سويتشنج او ستيريو ميكس. ابدا الصوت يوصل شويه. تمام كده الاصوات. إيه هو صوت حضرتك؟ أيوة. طب سمعنا كده يا باشمهندس؟ هي المفروض كده بتتكلم؟ لا أنا بتكلمني بتاعه حاليا الجهاز بتاعي أنا اللي عليه الاس دي كي، لكن النظارة على لوحديها مستقلة اللي انتوا كنتوا تسمعوها الأول. النظارة أنا كنت شابك السماعات عليها عشان تسمعوا مباشرة. لكن لما يكون على جهازي ما عنديش ستيريو ميكس ان هو يفتح الصوت من هنا لهنا مباشره. الاول كنت سامعين الصوت واضح عشان كان صوت النضاره. لكن الصوت الاستعراض عادي تمام ما فيش مشكله. نيجي بعد كده اللي هي خدمه العمله. اول حاجه مثلا هخليها تشوف الريالات. 1 ريال 1 ريال 5 ريال 5 ريال 10 ريال 10. هو انا بظبط اللغه يعني انا لو عاوزاها تنطق بالعربي ممكن اظبطها صح كده؟ تختار عربي. عايزها مثلا تنطق بالمصري تدخل الشنري بتاع المصري هتنطق لك مصري. سرعه الاستجابه للعمله لو بالشكل ده تكون رائعه. اه ده يعني ده رهيبه. يعني حضرتك بتبدل في العملات كانك بتدوس على زراير كده. طب حضرتك اختار اي عمله كده عندك، واحد وخمسه وعشره، وانا هقول لك انا هخليك تسمعها. طب جميل خلينا نسمع كده العشره. تمام رائعة. لا سرعة الاستجابة هي دي أكتر حاجة يمكن بنشتكي منها في الوقت الحالي. يعني فكرة حتى وجود أبليكيشن قارئة للعملات سواء كان آيفون أو أندرويد أو كده، المشكلة فيها سرعة الاستجابة دايما. اه لأن حوالي ده كانت دقايق، يعني كانت مثلا ممكن تبقى يعني 3 دقايق 4 دقايق أقصى حاجة. اه يعني انا مره حصل لي موقف في تاكسي، طلعت عمله علشان اشوفها، التطبيق علق، كان منظري وحش جدا الصراحه. لا لا ان شاء الله ما يكونش فيه تعليق ولا حاجه، انتوا شايفين السرعه بتاعته عامله ازاي. تمام. تيجي بعد كده كيو ار كود ريدنج. يعني مثلا ست البيت ساعدت في المطبخ، ففي ست بيت قالت لي انا بحب مثلا اعمل شاي او طبيخ او اي حاجه، فبضطر ادوق الملح او السكر عشان ساعات حد بيبدل مكان الاثنين قبل ما احطه في الطبيخ. فيا ريت مطبخ تخليني اتعرف على حاجه يا ريت تخليني اتعرف على حاجه ليها علاقه بالليبل اللي موجود على العلبه. فضيفنا خدمه الكيو ار كود ريدنج. فانا لو شغلت النظاره دلوقتي هتقول لي نوت فاوند، معناها ان مفيش كيو ار كود. مفيش كيو ار مفيش كيو ار كود موجود قصاد الايه النظاره. لا لا لو سمحت احنا عاوزين نجيب كل البهارات ونشوفها كامل. ايوه كل واحد بيتحيف ل... يعني فلفل بقى وحاجه عاوزها تقول فلفل يعني مش ده تمام. فانا اول ما ابدا اشغل الخدمه ستارتنج نوت فاوند كده مفيش حاجه. اول ما احط قصادها مياه ووتر. لو انا حطيت قصادها حاجه تانية مثلا شلت الاولانيه اقول لك نوت فاوند. اول ما احط قصادها حاجه تانية طب في على فكره والله العظيم طلبات كتير قوي الناس عاوزه تسمع العمله المصريه يعني مش انا لوحدي. حاضر هنعمل لايبرري، هنعمل لايبرري ليها وبعد كده نعمل لها داونلود. حاضر. بس هي الفكره زي ما حكيت لي كل عمله او كل دوله او كل اي حاجه ليها علاقه بايه الداونلود او الدكشنري بتاعها. كل دوله عايزه تعمل ابجريد للنضاره تدخل تدخل بياناتها داخل النضاره والنضاره ايه هتتعرف عليها بعد كده. تمام. انا بس عايز اعمل عايده خدمه الكيو ار كود عشان انا كنت بحطه في مكان بعيد عن النضاره اصلا عشان مش لابسها وبتكلم جنب التاني. طب يا باشمهندس فكره الكيو ار كود دي هل هي انا اللي بدخل لها البيانات بتاعتها مثلا او كده ولا طب معلش يا جماعه ثواني بس احنا بنسال هو على العام البث في مشكله اكتبوا لنا ارجوكم لان في ناس بتشتكي من البث. البث في مشكله ولا مشكله عند الناس؟ اتفضل يا باشمهندس. تمام انا كنت بجرب لك الصوت وبعديها جرب لك الوتر. طيب المشكله عندكم يا جماعه اعملوا ريفرش. صوت كمان صوت ملح. انا كنت حاطط في مكان بعيد خالص يعني هو المفروض ان حد بيعرف يستخدمها افضل مني فانا على حسب ما بقدر استخدمها يعني. ايوه تمام. انا كده شلته من قصادها. نيجي بعد كده اللي هي التعرف على الكتب او المجلدات او لو داخل معرض الكتاب عايز تشتري حاجه او كده يبقى حاطط لك مثلا ديكشنري في الكتب اللي موجوده. فانا لو جبت مثلا كتاب زي الكتالوج بتاع النضاره وشغلت الخدمه نفس خدمه ايه بقى الكيو ار كود برده خدمه التعرف على الكتب. الكتب تمام. فلو شغلت خدمه التعرف على الكتب هاتي مثلا بوكس ريكوجنيشن اهي كتالوج هو اللي هنا الامل كتالوج يعني كتالوج الامل. تيجي بعد كده خدمه الاونلاين كولز او السكايب كولز نقدر نتصل باي حد اونلاين بس انا حاليا بتصل فهيتصل عليا هي دي مشغول. تمام. نيجي بعد كده الاونلاين طبعا راجل. هي الخدمه بتاعت السكايب كولز معلش لمقاطعه حضرتك يا دكتور بتشترط لعملها فكره ان طبعا هي بتبقى شغاله 3 جي او واي فاي طبعا في حاله 3 جي طبعا ده هيحكمها طبعا الترخيص بتاع الاتصالات في الدول المعينه لان في بعض الدول عندنا زي مصر بتقفل سكايب على ال 3 جي فده بس يمكن بتوضحه من حضرتك حسب الدوله احنا لو في واي فاي هيشتغل في 3 جي هيشتغل بس لو مصرح لو مصرح فيه مش مصرح فيه خلاص. تمام جميل اتفضل. في بعد كده اونلاين راديو يقدر يضيف اي عدد قنوات راديو زي ما هو معايا زي مثلا كده بيقول لك ثواني هيشتغل بعد ما يعمل لودنج اونلاين من على الانترنت. دلوقتي هو بيدخل على الانترنت يعمل ستريمينج ويجيب منه البيانات وبعد كده ايه يعرضها لك عنده. بالمناسبه ان النضاره ممكن تشتغل عن طريق ال 3G او عن طريق الواي فاي ولو في مشكله عندك ان انت توفر 3G منفصل للنضاره ممكن تستخدم زي ما انا بعمل دلوقتي راوتر واي فاي 3G يعني تحطه جواه الشريحه وتفتح منه. انتشرت بالفعل النوايا دي من الراوترز دلوقتي فكرة انك راوتر بالظبط ويكون في مكان 3G ويبث بقى اللي للنظارة حواليه كله. نفسها الأجهزة. طبعا يسري عليها نفس فكرة ان انا ممكن نقطة اتصال من تليفون اندرويد وديها واي فاي برضه. طبعا تمام طبعا تشتغل عليه تشتغل عليه. تمام. دلوقتي احنا بنستعرض خدمة الانترنت راديو او الاونلاين راديو. تمام دي قناة راديو موجودة، مش عارف حاطينها مبرمجين منين بس هي شغالة يعني. في قناة تانية هنا. طب الخدمة دي طبعا او الانترنت راديو هو بيجيبها من خلال اللي هو بيعمل سيرش على الانترنت، فبيجيب اللايف ستريم الموجود ايا كان. ايا كان اللايف ستريم ايه اللي انت عايزه تضيفه عندك هيشتغل باذن الله. طب تمام، يعني بنخصص له مثلا ان هو هيسيرش عن ستريم خاص بدولة معينة مثلا او كده ولا؟ لا لا، يعني الضرب تيجي معاها الستريم جاهزة. تمام. في ستريم اشتغل اهو. اوقفه بس عشان يشتغل. تمام كده. طيب بيجيب يعني مثلا اف ام ولا ايه بالظبط؟ بيشتغل اونلاين راديو. اونلاين راديو اونلاين راديو انترنت. الفريق اللي بيقدم خدمة الراديو سواء كان مثلا اف ام، سواء كانت تبقى اي قناه موجوده في اي مكان في العالم، دي هو بتدوس عن طريق الانترنت، تدخل عليه. بتدوس عن طريق الانترنت وتدخل عليه تاخد منه الستريم وتشتغل عندك. هو ثلاث ارباع متابعين احمد يونس يسالوك على راديو 90 90 دلوقتي في مصر. اصل انا سالت على الاف ام والاي ام وكده ليه، لانه تبن راديو مثلا بيجيب حاجات معينه بس. لا هو التابر، هو اهم حاجه الراديو يكون ليه ستريم او يكون ليه بث مباشر على الانترنت. اي بس اي راديو ليه بث مباشر نقدر على طول نجيب البيانات بتاعته. طيب. نيجي بعديها، في شخص كفيف قال لي مره انا في ناس ضايقتني في الشارع وما انا ما عرفتش اوصل لهم. ايه الحل؟ قلت له خلاص انا مفكر فتره كتيره مع بعض لحد ما اقترحنا وبعد كده شفنا ناس كتيره فيها قالوا لك ان احنا هنخلي خدمه التقاط صور داخل النظاره، بحيث ان اي حد يضايقه في الشارع مش عارف يوصل له بعد كده هو خلاص يسيبه بس يصوره صورتين ويديهم لاهله. طيب معلش، قبل ما موضوع الـ النت مع النضاره يعدي، بس في ناس بتسال هل النضاره ممكن تشتغل 4G ولا ايه؟ طبعا تشتغل 3G او تشتغل عن طريق الواي فاي او عن طريق اللان لو موجود داخل البيت عن طريق الادابتور. تمام. نيجي بعديها التقاط الصور. انا دلوقتي بكلمكم حالا وهدوس على زرار التقاط الصور، سامعين كده؟ ستارتد. علشان لو تعرض لخطر او كده، لو تعرض لخطر او حد ضايقه او حد سرق منه فلوس او شنطه او غيره، هو فقط يدوس على زرار دوت يجي ياخد له صوره ويوديها للشرطه او يوديها لاهله او يودوها لاي كان مين هم يقدروا يتعاملوا معاه بعد كده. طيب بيتعامل معاها عادي كده، بيسيبها عادي ولا في يعني بيدوس عليها تبقى موجود سيفد على النضاره؟ اي حد بعد كده عن طريق الكونفيجريشن ابلكيشن يقدر يتعامل مع النضاره بعد كده اللي احنا لسه هنتكلم عليه كمان. تمام. بعد كده في فوليوم اب مثلا وفوليوم داون اللي هو عايز يعلي الصوت. ده في بعد كده فوليوم ده. تمام. في بعد كده الصوت طبيعي وتفاعلنا. تمام. ميوت ساوند كده مفيش صوت نهائي. كده اشتغلت. تقدر بعد كده تغير الباور بلان بتاعتها لو انت عايز مثلا هاي بيرفورمانس او خارج البيت هتطول فتره كتير تعملها باور سيفنج، او تقدر تخليها اوبتمايز على حسب ما الشركه جايبه. اخر في بعد كده حاجه ليها علاقه بالخصوصيه. انت حاليا موجود في البيت ومعاك كاميرا في الجهاز، فما تحبش يعني في ناس ما تبقاش واثقه في اي حد في العالم وتقول لك انا مش عايز الكاميرا تقدر تصور على طول. او انا لو وصلتك في الشركه اللي عملت التطبيقات في مبرمجين غيرهم هيبرمجوا، فانا مش عايز الكاميرا بتاعتي تفضل مشغله على طول. فاحنا عملنا خدمه اسمها كاميرا وان اكتيفيشن، فانت تدوس عليها تعمل دي اكتيفيت للكاميرا تماما، اي خدمه داخل النظاره مش هتقدر تاخد اي صوره منها غير لما انت تشغلها تاني بعد كده. جميل. نيجي بعد كده خدمه اتجاه القبله. اتجاه القبله دي خدمه بتشغلها لو انت موجود مثلا في البيت في الشارع في اي مكان وعايز تعرف انت هتصلي فين. انا حاليا شغلتها وبلف بالنظاره اهو، اول ما اجي في اتجاه القبله بدأت تزمر. الله جميل قوي ده. فهي تقدر تعرفه اتجاه القبله من غير ما يسأل اي حد. ده رائع ده. طب وقت ما وصل، وقت ما وصل خلاص الاتجاه الحقيقي بتزمر وتسكت بعديها، بتزمر زي ما انت سمعت الصوت كده وتسكت على طول. في واحد بيهزر معايا بيقول لي انا كنت بصلي في اي اتجاه ومش فارقه وربنا بيتقبل. انت كده خليتني كده خليتني كل مره هشغلها عشان اعرف الاتجاه فين. ماليش حاجة خلاص. ماليش حاجة. لو تحب تشغلها لكم تاني انا هشغلها حالا اهو. ستارتد وبلف بالنضاره اول ما تيجي لاتجاه القبله كده بتزمر اول ما توصل للاتجاه بتاع القبله بالظبط. عن طريق ان احنا مسجلين فيها اتجاه مكه فين واتجاهك عن طريق الجي بي اس مكانك عن طريق الجي بي اس فين, بنعمل ايكويشنز وبنجيب الروتيشن بتاعك بالنسبه للقطب الشمالي بتاع الكره الارضيه, وطول ما انت بتلف احنا بنتابع الروتيشن بتاعك ايه لحد ما نعرف اتجاهك توصل لاتجاه القبل القبل الكعبه بالظبط ونيجي نزمر لك في النضاره. رائع. ودي من الخدمات اللي الاستاذ بندر كان متشدد جدا وبيقول لي لازم تنزل قبل اي حاجه. ده بصراحه عنده حق. نيجي بعديها للام بي 3 بلاير, تقدر تنزل عليه مثلا الكتب الصوتيه بتاعتك كامله, تنزل عليه تراكات, تنزل عليه قران كريم, تنزل عليه اي حاجه. فانا لو شغلت مثلا ده كان كتاب انا لقيته اونلاين بيعرف الناس ازاي تستخدم السكاي بي. اعتقد انتوا تعرفوه او لا, بس خليني اسمع بدايته بس. مع ذلك ان كان في عمل اقدر اوقف التراك او اعلي صوت او اعمل شينج لايبرري. يعني انا مثلا دي لايبرري الاولانيه انا عايز اغير لايبرري اجيب اللايبرري الثانيه وبعد كده اقدر اعمل بلاينج للتراك اللي انا عايزه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أقدر أوقفه أو أعلي الصوت أو أوطي أو أعمل كل اللي أنا عايزه فيه. فبقى عملنا جدولة للتراكات بتاعت الـ MP3 سواء كانت كتب دراسية أو قرآن أو أي كان اللي أنتوا عايزينه, أنتوا اللي هتدخلوه بنفسكم مش إحنا هنجيبه عليه ملفات, إحنا هنجيبه عليه قرآن فقط. تقدروا تضيفوا اللي أنتوا عايزينه براحتكم زي ما أنتوا عايزين. جميل. طب قبل ما نسيب النقطة دي بقى باشمهندس لأن في كود هيكون لها أسئلة كتير, أولا الساعة التخزينية للنظارة هتكون قد إيه؟ الساعة مختلفة بناء على الفيرجن اللي أنت عايزه. زي ما تشتري موبايل 64 أو 16 أو 32 أو غيره. طب المينيمم كام والماكسيمم كام؟ المينيمم 32 الماكسيمم 128. الماكسيمم 128. جميل. ده أولا. بالنسبة للتشينج فوليوم الخاص بالميوزك بلاير هل مرتبط بالفوليوم بتاع الناطق ولا ده مستقل؟ ده زمان كانوا الاثنين مرتبطين ببعض, وجالنا سؤال زي كده زي ما قلت لكم النظارة تتطور باللي انتم بتقترحوه. فحد اقترح قال لك انا عايز اشغل القرآن في الخلفية بتاعت النظارة وبعد كده انا معايا الناطق شغال على طول, ففصلنا ده عن ده نهائي. وده افضل طبعا, ده افضل طبعا كتير. نيجي بعد كده للتليفونات. صح. نيجي بعديها للتيرن اون اوف. في احد الاشخاص قال لي انا مش عارف الريموت فين مكانه عشان اغير التكييف, ومش عارف اصلا ريموت التلفزيون فين او ريموت الاستيريو. فانا عندي مشكلتين, اول مشكله ان انا اعرف مكان الريموت واروح اجيبه, ثاني مشكله اعرف انهي زرار في الريموت هدوس عليه عشان يعمل ايه في التكييف, خصوصا ان التكييف اغلب الريموتات بتاعتها مش ناطقه. بالفعل. عملنا حاجة اسمها يونيفرسال ريموت داخل النظارة عن طريق انفراريد ايميتر موجود في النظارة من قدام. الانفراريد دوت بتسجل عليه الريموت بتاع البيت كلها, وكل مرة تيجي تستخدم الريموت تخلي مثلا التكييف على درجة حرارة 26 او 25 او 10 او whatever انت عايزه على كام, تدوس على زرار معين يجي بعت نفس السيجنال بتاع ريموت التكييف. عايز تفتح التلفزيون يفتحه, عايز تعمل اللي انت عايزه تقدر تتحكم في اي جهاز سواء كان مروحة او تكييف او استيريو او تلفزيون أي كان اللي انت عايزه عن طريق النظارة مباشرة من غير ما تحتاج اي ريموت تاني بعد كده. رائع. تيجي بعديها الباتري ستاتيوس. احنا هنا الفكرة معلش قبل ما نسيب فكرة الريموت, هل انا بقى كمستخدم اللي بديله الانواع اللي عندي في البيت ولا هو مخزن عليه انواع وانا بختار منها؟ او مخزن عليه انواع, بس للأسف بعد ما عملنا الموضوع دوت لقينا في ناس عندها اجهزة صيني مش معترف بيها دوليا او في اي حاجه, هم شارينها وخلاص. فاضطرينا ان احنا نخليها جنرال بعد ما خليناها مخزن عليها انواع. يعني دلوقتي تلفزيونات الصيني مغرق الدنيا, احنا كنا حاطين سامسونج وحاطين باناسونيك واجهزه كتير, لقينا ان في تلفزيونات مثلا زي سي سي ال او حاجات زي كده, الحاجات دي الكود بتاعها مش معروف يعني فاهم. فحطينا قطعه داخل النظاره توجه ليها الريموت, اول ما توجه الريموت وتدوس على زرار الباور هي هتسجل ان ده زرار باور. فانت اول ما تجيب جهاز جديد بس تاخد كل الزراير اللي فيه تعرفها على النظاره. بعد كده اوتوماتيك الضوء هتستخدم هتستغنيك عن الريموت. ننتقل للخدمه اللي بعديها اللي هي الباتري ستاتس. احنا حاليا معاك جهاز وانت مش عارف الباتري فيه قد ايه، فهل هتستخدم كتير، تحطه في الشاحن امتى، حطيته في الشاحن طب هل الشاحن بيشحن ولا لا، حاجات زي كده. فانت لو شغلته حاليا شارجر ديسكونكتد اند افيلبل 23% ريمينينج 3 hours and 46 minutes. هو حاليا بيقول لك ان الشاحن مشغول، هو قال 3% هو احنا ينفعش نقرب شوية الصوت. حاضر اقرب لك. تمام ايوة كده تمام تمام وصل. حتى قال 73% وشحن مبسوط، واللي بقي لك في العدد الساعات 3 ساعات و46 دقيقة. في خدمات تانية بقى اللي هي الكونفيجريشن بتاع النظارة نفسه، يقدر يغير اللغة، يقدر مثلا كان يستعمل تغيير اللغة. ثواني اضغط لكم حاجة مثلا هلو وخليه ينطقها. اللغة الحالية مرحبا. دي مرحبا. مرحبا. طيب احنا لو غيرنا لانجوج وخليناها مثلا started. كده غير language. Welcome. بقيت welcome. تمام. فرنسية مثلاً. started. Bonsoir. بقيت bonsoir. تمام. طب ممكن نسمع كده لغة عربية؟ مرحبا. مرحبا. حاضر أنا عايز بس الصوت بتاع ناروتو. لو احنا عاوزين كده نخليها مصري كده نسمع الناس نفرحها. يبقى الناس نفسها اللي تبقى موجودة معانا يسجلوا الصوت اللي هم عايزينه، يعني يعملوا أبلود معانا احنا نضيفه على طول زي ما هم عايزين. اوكي انا بس عايزة احاول افصل السماعات عشان يعني اسمعكم الصوت بتاعي. يعني ممكن يعني ممكن الناس نفسها تسجل بصوتها مثلا. اي حد يفك الصوت زي ما هو عايز، هو دي الفكره. احنا عاملين ده كله تسجل صوتك وضيفه، او ممكن تعمله شيرنج اونلاين. ما فيش برضه صح؟ لا ما فيش. طب خلاص مش مشكلة، خليني اعمل لكم تسجيل ليهم عني وبعد كده ابعته لكم مع بعض كله. ماشي اوكي تمام. في الاضافه في خدمات كتيره جدا بقى لسه ما حطيناهاش حاليا. طيب هو هو في حد بيقول عاوز اللغه الكرديه. هو يدخل على الدكشنري عندنا يدخل اللغه الكرديه وان شاء الله تبقى موجوده، مفيش مشكله. زي ما انا حكيت لكم يدخل على الدكشنري ازاي. احنا عاملين اوبن سورس. اوبن سورس اي حد يقدر يبرمج عليها ويطور عليها عشان النظاره تكبر، مش احنا بس اللي هنبرمج. تمام. يعني يوصل لها ازاي برضو؟ عن طريق الشركه يتواصل معانا ان شاء الله. هنكون عملنا ببلشنج للاوبن سورس مع النظاره اول ما تنزل الماركت. ساعتها هيبقى عندي دكشنري جدول تيبل فاضي مثلا. العمله مثلا 1 جنيه هتبقى مثلا 1_باوند. اكتب على الجنب اليمين مثلا 1 جنيه او بلاش كده كلمه ستوب. هيبقى مكتوب ستوب. عايز يكتبها بالمصري ممكن يقول له يكتب وقف او يسجل صوت وقف. عايز يكتبها مثلا بالخليجي يكتب مثلا او اقفل مثلا. اقفل باللبناني سكر. احنا عندنا بالمصري اقفل، عندهم هنا اغلق. تمام كده تمام. بس هو يقدر يعمل اللي هو عايزه كله. طيب احنا معانا دلوقتي اشرف هيدخل معانا في الحوار علشان معتز حصل عنده مشكله. بنرحب بيك يا اشرف معانا في الحوار علشان تكون ممثل للجانب التقني لحد ما معتز يكون موجود معانا. انا معلش بس محتاجه افهم حاجه في فكره الاوبن سورس. هو طبعا معانا اشرف معانا. ايه انا حاليا اقفل النضاره ولا عايزينها مفتوحه تاني؟ لا لا لا ثواني بس. تمام ان شاء الله كده تكونوا سامعين. ايوه احنا سامعينك كويس جدا يا اشرف. بنرحب بيك معانا في الحوار. الله يخليك يا امور يا ربنا يخليك يا رب. بس وانتم طيبين كلكم. انا كنت بسال يا باشمهندس لما حضرتك قلت على فكره الاوبن سورس هم يعني فكرتها مثلا زي ان مثلا يعني فيك يعني يا ريت توضحها اكتر فكره ازاي هو هيقدر يضيف. يعني مثلا هيبقى زي فكرة ان الكلمات موجودة قدامه وهو هيترجمها باللغة اللي هو عاوزها مثلا. ولا الفكرة هتبقى ازاي بالظبط؟ هو احنا حاليا عندنا حاجتين، اول حاجة اسمها اوبن بلاتفورم، حاجة اوبن سورس. اوبن سورس ده للمبرمجين يقدر يعمل عليه اللي هو عايزه كله، يعمل خدمات جديدة، يستخدم خدمات النظارة يضيف عليها دي للمبرمجين. اوبن بلاتفورم دي خدمة للمستخدمين. أيوة. كل مستخدم يقدر يدخل على الاعدادات بتاعة النظارة ويدخل على الديكشنري ويضيف عليها قصاد مثلا كلمة اغلق او كلوز يضيف كلمة سكر لو كان لبناني، يضيف اقفل لو مصري، يضيف اغلق لو خليجي او تبع. تمام. فهو يقدر يضيف في الاعدادات اللي هو عايزه كله، ممكن يسجل صوته او صوت والده، بلاش يكون بيسمع صوت حد غريب، يحط صوت حد فاميليار معاه هو نفسه. الفكره ان يعني هو ده اللي كان معروف ان الاوبن سورس كان هيبقى للمبرمجين، لكن الاخوه اللي بيسالوا مثلا عن العمله المصريه او اللي بيسالوا عن اللغه العربيه او الكلام ده كله، يعني هم مستخدمين عاديين، فهل اصلا النضاره لحد دلوقتي ما دعمتش اللغه العربيه في الفويس مثلا؟ لا هي حاليا دعم اللغه العربيه بس. لا هي حاليا دعم اللغه العربيه بس، دعم اللغه العربيه الفصحى مش المصريه. تمام. هو اللي كان مطلوب ان احنا نقلب الصوت من انجليزي العربي حتى لو فصحى، يعني بحيث ان احنا نسمع العربي اداؤه ازاي. العربي طب انا مش بس انا مش عارفه اسمعك العربي عشان موجود على الاس دي كي، انا خليني بس فار ما اخلص معاك في السكايب هنا انقل السكايب على جهاز تاني واسمعكم منه مباشره. تمام. طيب بس علشان الناس، بس يا جماعه تكون يعني الناس ما تزعلش مننا، والله العظيم يعني احنا بنحاول نجمع كل الاسئله بتاعت حضراتكم وهنسالها للبشمهندس محمد، بس مش هينفع خالص اي مداخلات صوتيه لان البث مش مستحمل بكل اسف يعني، فاحنا بنعتذر طبعا، لكن احنا هنوصل كل اسئلتكم ما تقلقوش. طيب اتفضل يا باشمهندس. تمام. دلوقتي بالنسبه زي ما قلت لكم، في عندنا اوبن سورس اس دي كي للمبرمجين. هي عباره عن ايه؟ هو عايز مثلا يعمل خدمه ليها علاقه بالسونار، مش محتاج ان هو عشان يعمل خدمه للكفيف ليها علاقه بالسونار ان هو يجيب سونار ويشتريه ويقعد يجرب عليه، وبعد ما يخلص الخدمه يبقى هو خلاص ما عملش حاجه جديده، هو فقط عمل نموذج تجريبي. لا، هننزله الاس دي كي بتاعتنا، يبرمج عليها البرنامج اللي هو عايزه، وبناء عليه يعمل له ابلود على الابلكيشن ستور، وعن طريق الابلكيشن ستور ده اي كفيف شاري النظاره يقدر يعمل لها داونلود للخدمه دي. تمام جدا. طيب هل في لسه حاجه ممكن نستعرضها؟ لا، هي حاليا دي اللي موجوده على النظاره حاليا، في بقى على الابلكيشن ستور نقدر نعمل داونلود الحاجات الثانيه بعد كده. طيب بالنسبه بقى للناس اللي بتسال كتير جدا على قراءه الكتب الورقيه والمشكله اللي يعني بتسبب للناس ازمه كبيره جدا، وصلت فيها لحد فين يا باشمهندس؟ والله انا قلت لك قبل كده اي خدمه في النظاره مش هتنزل الماركت الا نكون متاكدين ان فوق 90% شغاله. يعني حضراتكم شغالين على الموضوع ولا لا؟ لا شغالين عليه ومهتمين بيه جدا كمان، واتفقنا مع شركات كبيره جدا شغاله في المجال دوت. في شركات وصلوا لنتائج كويسه، في شركات كانوا شغالين على الانجليزي فقط، كل حد يجي يقرب اللغه العربيه يقول لك لا ابعد عنها فيها مشاكل كبير، خصوصا خط اليد او الخطوط اللي بتكون متشابكه زي الرقعه او غيره. كنت لسه اساله. فالخطوط دي صعبه جدا حتى على الاله ان هي تتعرف عليها لو عن طريق سكانر، فما بالك عن طريق كاميرا. فكان من بعض الحلول اللي موجوده ان احنا نضيف مع النضاره سكانر صغنن على حجمه على قد حجم الصباع، متوصل وايرلس مع الكاميرا. انت عايز تقرا ورقه والورقه دي مكتوبه بخط اليد، تعمل لها سكاننج بايدك وهي البيانات بتنقل اوتوماتيك للنضاره والنضاره تعمل لها معالجه. بس تفاصيل الخدمة والعرض بتاعها إن شاء الله هو هينزل بعد ما النظارة تنزل السوق بفترة، بحيث إن إحنا نكون مطمئنين إن هي الخدمة فعلا تستحق إن هي تتضم للنظارة، لأنه يعني زي ما شفتوا بنفسكم خدمة التعرف على العملة ما بتكملش لحظات وتكون متعرفة عليها. بالظبط. إحنا عاملين تطوير أكبر من الشركات اللي هي نازلة في السوق حاليا، حتى الشركات نفسها اللي هي أصحاب خدمات التعرف على الأوبجكت أو غيره هي ما وصلتش للتطوير اللي إحنا طورناه في الخدمة دي. عشان كده ضفناه عندنا في النظارة، لكن لو شاكين ان في بنسبة معينة ممكن يبقى فيها نسبة صفقة ما بنرضاش نغامر بيها. طيب في حاجة تانية الناس برضو مش مستوعباها، فكرة ان الناطق حضرتك كنت بتستخدم قراءة النصوص مثلا، او حضرتك كنت بتستخدم الإذاعة انك تعمل الراديو اونلاين ما كانش الناطق بيظهر، فمعلش وضح لهم الموضوع ده تاني. ما كانش بيظهر ازاي؟ هو كان بيظهر في كل الاحوال بس يمكن الصوت مش واضح. لا هو فعلا كان بيظهر يعني بيظهر يعني بيسبب ازعاج، يعني لو انا مثلا مش عاوزه افصله ما اقدرش افصل صوت الناطق عن صوت الحاجات اللي شغاله. المهندس قال ان ده فوليوم وده فوليوم تاني. سواء في الكلام أو في ال... هو الناس كانت عاوزة توضيح للنقطة دي. هو بس هو بس السؤال اللي أنا يعني عاوز أسأله بعد إذن حضرتك، هو دلوقتي حضرتك قريت كتالوج متخصص يعني بالنظارة وقلت مثلا إن إحنا لو دخلنا معرض الكتاب أو دخلنا حاجة زي كده هنقدر إن إحنا نقرأ الجلدات بتاعة الورق أو بتاعة الكتاب أقصد. السؤال بقى يعني حاليا مش قريت كتالوج، احنا في مجموعه كتب مثلا 10 او 11 كتاب مخزنين على النضاره، هو كل شخص عنده في حياته اليوميه لما بيجي يستخدم برايل او غيره يبقى الكتب عنده مثلا في السنه الدراسيه 5-6 كتب صح؟ تمام. فهي بتقرا اول ما بتشوف اي كتاب منهم بتتعرف عليه، لو كان معرض كتاب او غيره في بعض معارض الكتاب في السعوديه او غيرها بيكونوا جايبين اكثر من 50 او 60 شخص داخل المعرض فقط علشان اي كافي يدخل يقول له الكتاب اللي قصاده اسمه ايه؟ أيوة. فبدل الاشخاص الموجودين دول يستغنى عن الخدمه ديت، احنا هندخل قاعده البيانات بتاعه الكتب واول ما يشوف الصوره بتاعه الكتاب بعد كده يتعرف عليها او يعني حاجه يدوي مرتبطه بالسيرفر نفسه بتاع النظاره. احنا على فكره احنا اهم حاجه في النظاره بتاعتنا ان هي ما لهاش علاقه بالسيرفر، علشان النظاره لما بتشتغل على بروسيسنج اوف لاين، يعني لو ما فيش نت بتشتغل. طب ازاي هيدخل علشان اغلب التكنولوجي اللي موجوده على مستوى العالم كلها بيريحوا نفسهم، بياخدوا الصوره من الكاميرا بتاعتك يبعدوها على السيرفر تتعمل لها معالجه وترجع لك من السيرفر على النظاره يقول لك النتيجه ايه. بس للاسف دي بالنسبه للعالم العربي يدمر الخصوصيه نهائي. انت تخيل واحد قاعد في بيته الكاميرا بتاعت نظارته عماله تصور وبتبعتها على النت اللي انت ما تعرفهمش وترجع لك البيانات من عندهم يقول لك النتيجه، فسهل اي حد يتجسس عليك او يعرف مشاكل بيتك او كده. فاحنا اكبر حاجه عملناها في النظاره دي لو فصلت عنها الانترنت فصلت الشريحه عملت اي حاجه، لا هي قاعده البيانات بتاعتها خاصه بيها لوكال على النظاره نفسها. يعني مثلا النهارده النظاره نزلت على سبيل المثال الشهر ده في معرض الكتاب كذا كتاب بشكل معين، هل النظاره يعني اللي انا فاهمه ان النظاره هتتعرف عليهم بس علشان الكتب دي داخله في قاعده البيانات، مش مجرد ان هي شافت اي كتاب كده هتشوفه صح كده؟ لا قبل ما نعمل الاو سي ار هي فعلا هتكون محتاجه يتخزن، بعد ما نعمل الاو سي ار بالظبط هو هيقرا لك اللي موجوده على الكتاب. اصل حضرتك وانت بتستعرض الخدمه قلت ان الخدمه دي بتقوم بالدور ده، ان هي مثلا لو انت دخلت انت دخلت معرض ما تعرفش ايه الكتب اللي موجوده، هي بتكون معمول عليها كتب معرض الكتاب السنه دي، يعني هي اللايبرري نفسها لايبرري متخزنه عليه بالظبط. يعني علشان يعني قاعده البيانات قبل ما في الوقت الحالي بالظبط قبل ما يبقى في او سي ار هي متخزنه فيها. تمام كده قاعده البيانات كامله متخزنه فيها. تمام. ولو نزل ابديت طبعا الابديت بيوصل. لا ابديت ينزل لك اوتوماتيك، دي اهم حاجه في النظاره، يعني ثلاث ارباع النظارات اللي موجوده في السوق اغلبها مفيش حاجه اسمها ابديت، هو بيعمل النظاره تشتغل معاك مره واحده بس اول ما تشتريها بالخدمات اللي موجوده فيها. تمام. طيب هي متبرمجه بلغه ايه يا باشمهندس؟ في حد بيقول لي الاس دي كي بتاعتنا متبرمجه سي شارب، اللي هيبرمج عليها المبرمجين بعد كده عملناها بحيث ان هي تكون سهله، لكن احنا كحاجه ادفانسد للنظاره نفسها بنستخدم فيها سي شارب وبالاضافه لحاجات سي بلس بلس علشان تكون سريعه. لكن عشان نسهل على الناس يبرمجوا اي خدمه بالسي شارب او باي لغه هم عايزينها وبعد كده احنا هناخدها عندنا في الشركه نحولها للغه المتناسبه مع النظاره، بس المهم الناس تبرمج، يعني المهم الناس تشتغل معانا وتساعدنا برضه. طيب علشان الناس بقى يعني زعلانه مننا جدا هنبتدي بس ناخد اسئله الناس. طب اسمحلي اخر سؤال بس، او هو يعني استوضاح بس بفكره في فكره الاوبن سورس، يعني دلوقتي العمله المصريه مش في الوقت الحالي مش انتجريتد مع النظاره لسه هتتبرمج صح كده؟ لا لا هي العمله المصريه مش محتاجه برمجه، هي الفكره بس احنا زي ما قلت لك بلاتفورم تاخد صوره العمله وتاخد اللايبرري بتاعتها تعمل لها داونلود فقط، احنا حاليا حاطين عليها العمله السعوديه من الستور نفسه، لكن هي موجوده من الستور نفسه. لا هي موجوده بس الفكره انك تعمل لها داونلود، بالمناسبه دي اول عمره اشتغلت عليها اصلا يعني. طيب الناس مش مصدقه موضوع العربي يا باشمهندس وعاوزين يسمعوا حاجه تانية بالعربي، يعني هم مش مكتفين بمرحبا. خليني بس انا اقول لما اكلمك طيب في الشاتنج وبعد كده ايه احاول اعرض عليكم افضل. خلاص ماشي. في قرين بتقول لك لو في حفره قدامي هقدر يعني النضاره ممكن تقدر تقول لي عليها؟ انا نبهت قبل كده اكتر من مره مش هنستغنى عن العصايه، في حفره العصايه هتعرفها لك على طول. ما تزعلش مني يا باشمهندس لو كنت بقول لك حاجات مكرره بس الناس زعلانه لا تحت امرهم في كل الاسئله، بس زي ما قلت لك العصايه امان للكل. طيب في حد بيسأل على السعر برضو، بيقول ان سعر النضارة 5550 دولار، فده غالي يعني، انتوا عملتوا فيه ايه؟ والله هقول لحضرتك حاجة، احنا بداية انا مش عايز اتكلم في السعر، او انا مش جاي اسوق لكم، انا جاي اعرف منكم الحاجات اللي محتاجينها ايه عشان نضيف على النضارة. لكن تسويق او كحاجة زي كده او المنتج السوق، انتوا حضرتك تقارنوا بالامكانيات اللي فيه بالتكنولوجيا الحاليه اللي موجوده في السوق، زي مثلا اوركام. اوركام ديت بتعمل 4 خدمات بالانجليزيه ب 3500 دولار، يعني احنا مش مكملين 30% من سعرها، وبخدمات اكتر من 7 أو 8 أضعاف الخدمات اللي هي بتقدمها. ده غير ان هي هتبقى معاك بلاتفورم متعدل عليه زي ما انت عايز، وتعمل ابديت للخدمات. فانا مش جاي اتكلم في تسويق، انا جاي اخد رايكم في النضاره والخدمات اللي موجوده، والمسابقه ان شاء الله في الاخر هي باذن الله دي الهدف الاساسي ان انا قعدت اتكلم معاكم النهارده، هنبدا نتكلم عليها بعد كده. تمام. طيب نظاره الامل تقيله ولا خفيفه على العين؟ دي برضو قارين بتسال. نظاره الامل زمان قبل ما اشتغلنا عليها من 2010 لحد 2013 كانت فعلا تقيله جدا، وكانت بتحتاج كمبيوتر عشان تشتغل، بعد كده تحتاج لابتوب، وقعدنا نطور عليها يوم بعد يوم بعد يوم لحد ما وزنها بقى قريب من النظارات العاديه. طيب في زينب بهاء بتقول احنا بنحول من خدمه لخدمه يعني، ولا هو بيتحول تلقائي؟ لا، انت عندك تاتش بانل، التاتش بانل ديت موجود فيها 6 زراير فوق بعض 3 و3، وعندك اسهم قدام وورا وفوق وتحت واوكي. فانت عندك مثلا القائمه الاولى ديت فيها مثلا 5 خدمات على حسب ما انت بتختار، عايز القائمه الاولى كذا، القائمه الثانيه، القائمه الثالثه. فانت دلوقتي لو واقف على القائمه الاولى تختار اللي انت عايزه منها، او عن طريق الكويك اكسس بوتون ال6 خدمات دول. عايز تجيب القائمه الثانيه بتاعه التعرف مثلا، تدوس رايت فهو يجيب لك القائمه الثانيه، تقدر تستخدم الكويك اكسس تاكسس اي خدمه من الخدمات اللي موجوده. هي الفكره كلها سهله، عن طريق كويك اكسس مش محتاج انت اصلا تعمل نافيجيشن زي الموبايل، تدخل تطبيق داخل قائمه داخل تطبيق عشان تشغله، لا، وانت بتفتح القائمه وعندك 6 زراير معمول كونفيجريشن لكل خدمه من الخدمات على الزرار الخاص بيها. طب خليني اقرب من الفكره اكتر يا باشمهندس. انا بعتذر طبعا على ان انا انقطعت عنكم، بس ظروف خارجه. لا لا طبعا. الكهرباء عندنا حلوه في مصر الحمد لله، ربنا يسترها. ربنا يسترها جماعه. دلوقتي حضرتك قلت تاتش بانل، طب يعني الزراير ديت تاتش ولا هتبقى الزراير يعني مفاتيح؟ للاسف زمان كان الزراير وكانت بتضايق المكفوفين جدا في الاستخدام، فقالوا لنا احنا عايزين نغيرها تاتش، فشلنا جميع لوحه الزراير الاولانيه وحطيناها تاتش، عشان انت عارف كل زرار عشان يتضغط في خلفه كويل لازم يدوس عليه. تمام. فكويل ده بيخلي النضاره تتحرك يمين وشمال، فاحنا عشان نستغنى عن الموضوع ده خلينا تاتش فقط، اول ما يلمسه هيشتغل. انا خدت رفع كوبي من الملفات كلها حطيتها على الجهاز تاني. تمام. احاول اعمل يعني حاليا اتفضل. مثلا ده رقم واحد. الصوت كده واضح عندكم؟ ليك على البث يا اشرف عشان في ناس بتشتكي. الصوت سامعينه كويس؟ تمام الى حد ما. تمام، خليني اعمل لكم بس ليست كده من جميع الخدمات اللي موجوده، هو هيعمل بلاي لوبينج عليها ويسمع لكم الصوت ايه. لو الصوت مش واضح قولوا لي وانا اعلي برضه. طيب. يا ريت يلا شويه يعني. يا ريت عشان انا احنا معانا في الاخر. سكر سياره صباحا ضبط المنبه 10 ريالات سمعين كتالوج الامل كتب العطور عليه ما مايكرويف مساء مكيف هواء ملح 100 ريال نافذة نظام. سمعين الأصوات كده كويس؟ تمام؟ دي أصوات بتاعة الناروتو، لما زي ما قلت لكم تقدر تدخل عليها الأصوات بتاعتك أنت أو حد من أهلك يقدر يدخل أصواته الخاصة بيه. فده ناروتو صوت حد سعودي، إحنا نديله الحاجات في الفورمات بتاع النظارة خلينه يسجله في استوديو فطلع بالجودة دي. لما أنت كنت سامع كلمة مياه، مياه دوت التكست تو سبيتش. مين اللي قال كتالوجي ليمل ده؟ هو كتالوج، مش كتالوج الامل، هو كتالوج ده اللي قريته التكست تو سبيتش. التكست تو سبيتش لكن ناروتو هو اللي بيقول كتالوج الامل. طبعا زي ما حضرتك كتبت على على الجروب ان المحرك اللي هيكون مستخدم في التكست تو سبيتش اللي هو اكابيلا انجن هيكون مستخدم في النطق. يعني لحد حاليا احنا ما اتفقناش مع شركه ولا خدنا يعني تعاقد معاهم، ما اقدرش اتكلم على الاسم هيكون ايه، بس غالبا هو اسم محبب ليكم واخترنا الشركه بناء على فيدباك بتاع الناس من الاصوات اللي الشركه نفسها قدمتها لنا عشان نختبرها معاهم. بس باذن الله اول ما نخلص معاهم التعاقد باذن الله هيكون يعني حاجه كويسه. اغلب الناس بتدور على كراك عشان تشتغلوا، يعني تشتغلوا ان شاء الله معاكم على النضاره. اغلب الناس باذن الله يكون معاكم على النضاره زي ما انتوا عايزين تستخدموا براحتكم. تمام، مش محتاجين كراك عشان يشتغل. لا لا، هو لو مشينا ورا موضوع كراك المكفين هيلبسوك في حيطه يا باشمهندس. لا لا لا والله لا، يعني اغلب الناس بتدور لك على كراك عشان يشغلوه عشان الجوده بتاعته عاليه، بس الحمد لله يعني مش محتاجين تشغلوه بكراك بعد كده ان شاء الله. طيب الالوان بقى يا باشمهندس، وضح لهم، في ناس بتسال على الالوان النضاره. انا فعلا نسيت موضوع كلمه الالوان. هو فعلا موجود كلر سنسور، الكلر سنسور يقدر يحطه قدامه اللبس اللي هو عايزه، وعن طريقه يقدر يتعرف على اللون بتاعه عن طريق الار جي بي او عن طريق في مجموعه الوان حاليا لسه مبرمج بيعملها الالوان دي لابقى مع انهي لون في اللبس. هو يختار مثلا تيشيرت لونه كذا، يقول له انت ممكن تختار لون كذا وكذا وكذا من اللايبرري اللي انت مدخلها قبل كده مناسب ليه. بس دي قضية التطوير، يعني بإذن الله في خلال أسبوعين ثلاثة كده يكون خلصت. طيب، هو أنا ما كنتش بقصد بدي، بس دي حاجة معلومة حلوة قوي. أنا كنت أقصد إنه بيسألوا على لون النضارة، يعني النضارة نزلت بألوان إيه. طب الحمد لله أنا ما تفهمتش في الأول. بصراحة يعني لا، بخصوص الألوان النضارة في منها بينك، في منها أسمر، في منها أصفر، والثلاث ألوان موجودين بإذن الله يكون فيه في المستقبل ألوان تانية. البنك ده حلو قوي يعني. تمام، كل حد بيدور على مصلحته بصراحه. حبيتش نزعل حد يعني، كل الحقيقه اهم حاجه تبقى ستايله كويسه وما يكونش فرق فيها، يعني تحس ان هي حاجه غريبه. طيب، في ناس بتسال على موضوع تامين النضاره، هل انتوا عاملين حسابكم في انكم تامنوا النضاره لو اتسرقت او كده؟ ايه نعملها زي مش فاهم؟ زي موضوع الايفون مثلا، انه لو النضارة يعني حصل معاه حاجة ممكن يبقى ليها اي دي معين، او الشخص يكون مدخل بياناته فيتم تتبع النضارة وتجيبوها، هل في فكرة زي كده؟ راح دوت وصلنا حوالي من اسبوعين او ثلاثة اسابيع تقريبا. الجروب بتاعكم على الجروب عندنا بالفعل تقريبا على الجروب بتاعكم، وانا وصلت للمبرمجين، وعلى فكرة في بعض المبرمجين معنا حاليا بيسمعونا وهم شغالين فيه حاليا. يعني بعض المبرمجين كويس ان انتوا قلتوا، يعني عشان يعرفوا ان هو فايدته بالنسبه لكم قد ايه. يعني انا لما طلبت منهم قالوا لي حاضر هننفذه، هم شغالين فيه حاليا. كل نظاره ليها اي دي وكي معين، لو خد النظاره ركبها على وحده معالجه تانية مش هتشتغل، لو خد النظاره وحب يعمل ليها كونفيجريشن او يعمل اديتنج او غيره مش هتقدر تشتغل برضه. وبرضه في حد طلب مني حاجه قال لي وانا لابس النظاره حد ممكن يدوس على الزراير ويضايقني، فانا عايز بس كود للنظاره. عملنا لها باسورد، من غير الباسورد النضاره على التاتش بانل ما بتشتغلش، باترن معين يعني مثلا 1 2 3 4 5 6 من غيرها ما تشتغلش. طب بما ان حضرتك يا باشمهندس تعتبر الوحيد اللي جربتها في وسط الموجودين دول كلهم، يعني في اللقاء بتاعنا، التعامل مع التاتش بانل بالسلاسه اللي تمكنني انا كشخص كفيف بستخدم النضاره في الحركه او في الشارع او في كذا او في كذا، ان انا اقدر اتحرك على الحاجه اللي انا عايزها بسرعه، خاصه مثلا انا مشغل فكره السونار لاني ماشي تمام، ووقفت في محل سوبر ماركت مثلا وهطلع فلوس عايز اشوف الفلوس، هقدر ان انا انقل خدمه قراءه النقود بسهوله ولا فكره التاتش هتعطلني شويه، وكان الافضل ان احنا نستخدم زراير او مفاتيح؟ طب هقول لك حاجة، خليني أجربها قصادك دلوقتي أشوف هتاخد كام ثانية. طبعا انا بحاول لك. انا بحاول افترض الحياه اليوميه للشخص اللي هيكون بيستخدم النظاره. خدت من 5 لـ6 ثواني بس على حسب الخبره بتاعتك، لو ايدك سريعه هتجيبها على طول. وعلى فكره التاتش احنا مش سايبين لوحه تاتش سايبه في بعضيها، لا احنا كل زرار ليه مكان ومعمول له مكان للبلاستيك بحيث انها تدخل عليه مباشره. اها يعني هي تاتش بانل ولكن اماكن المفاتيح محدده، تعتبر محدده طبعا عشان ايدك ما تجيش على ضرر غلط مكان زرار تاني. لا ده جميل تمام. طيب بالنسبة للأسئلة بتاعت الناس، في حد بيقول النظارة بتشتغل في الضلمة وبنفس الكفاءة ولا ايه موضوعها في الضلمة؟ في الضلمة النظارة فيها كاميرا، والكاميرا عشان تشتغل محتاجة إضاءة، في الضلمة هتبقى صعب جدا. طبعا يعني احنا اي حد طبيعي ما بيشوفش في الضلمة، يعني بلاقي نظارة فيها كاميرا ووحدة معالجة وكده فصعب. لا ما احنا بنستغل الفرصة يا باشمهندس متلاش. لا هي لحد معين، لا لحد معين في الإضاءة تقدر تتحرك. طبعا كده في كلر في لايت سنسور، فاللايت سنسور هيحس فعلا ان في ضلمه ويحذرك ان مثلا ما تعديش الشارع، خد بالك انك في منطقه ضلمه محدش عارف انك موجود، ممكن عربيه مثلا مش هتاخد بالها ان في حد معدي فهتاخد بالك كده يعني. ده دي علاقه اللايت سنسور. طيب الناس طبعا بتكرر لحضرتك مرارا وتكرارا موضوع الصوت العربي. بالنسبه برضو للسونار، هل السونار لو وقف عند حاجه او في حاجه الكفيف هيصطدم بيها هتصفر بسرعه بسرعه بسرعه كل ما الكفيف قرب؟ يعني حاول يعني توصلها لهم اكتر. فاهم قصدك، فاهم قصدك. احنا عندنا حاليا السونار الموجود حاليا بتديله 3 شوت واحد بس، 3 شوت دوت لو بعد متر ونص في حاجه تخبط فيها، اول ما الحاجه دي تدخل رينج المتر ونص يجي مزمر لك. فديت الخدمه الموجوده حاليا، في ناس اقترحوا علينا من حوالي اسبوع احنا نخليها 3 ارقام مش رقم واحد. فهو لو الحاجه بعيد عنه يسمع بيب بيب بيب، طب لو هيخبط فيها خالص يعني بيب بيب بيب بيب بسرعه جدا. فدي اقتراح من حد احنا لسه ما طبقناهوش، بس باذن الله على نهايه الاسبوع الجاي يكون خلص. طيب في حد بيسال على موضوع الراديو، هل ليه الراديو يعني مرتبط بالانترنت، ليه ما يشتغلش بالشبكه العاديه؟ لو شغلناه على الشبكه العاديه هيحتاج هاردوير معين، الهاردوير دوت يزود تكلفه النظاره، فاحنا الافضل ان احنا نخليه كده عشان هي مش مستحمله نزود تكلفتها زياده عن كده. تمام. في بقى سؤال وفي كمان اقتراح جاي على السؤال ده. السؤال من الكوماندا محمود بيقول ازاي اوصل للخدمة بشكل سريع من غير ما امر على كل الخدمات اللي انتوا قلتوها دي؟ الاقتراح بقى جاي من حنفي بيقول هو انا ليه اقعد العب في عيني كل شوية؟ طب ما انا ممكن ادخل خدمة الصوت اقول مثلا خدمة كذا تشتغل معايا. تمام. هو بالفعل فيها خدمة الاونر الصوتية يقدر يتكلم مع الخدمات، بس للاسف مش حاطينها في اول اصدار علشان نطمن ان النظارة اثبتت نفسها وكل حاجة شغالة تمام كويس جدا، بعد كده نبدا نضيف خدمات الرفاهية فيها. انتوا عارفين يعني اغلب طبع الناس لو النظارة فيها 10 خدمات 9 شغالين كويس والخدمة 10 شغالة 50% هيسيبوا 9 خدمات ويتكلموا مع الخدمة 10. فاحنا عشان نتفادى المشاكل مع الناس كلها احنا حاطين الخدمات اللي 100% شغالة. لكن بعد كده هيبقى فيها الأوامر الصوتية إن شاء الله، هي بالفعل موجودة من دلوقتي بس مش هنزلها حاليا. تمام. طب بناء على السؤال اللي أو على الاقتراح اللي قاله حنفي، هو دلوقتي أنا برضو عايز من نوعية توضيح، الزرائر أو التاتش بانل دي موجودة في جسم النظارة نفسها اللي أنا هبقى لابسها على عيني، ولا بتبقى موجودة في وحدة التحكم اللي مربوطة اللي موجودة في الحزام أو كده؟ زمان كانت موجودة في وحدة التحكم اللي في الحزام، بس في ناس اقترحوا إن هي بلاش تبقى موجودة في المكان دوت، علشان هتحتاج إن كل شوية تشيل التيشيرت أو اللي أنت لابسته فوقيه وتيجي إيه مغير منها. إحنا عايزين نخلي الوحدة دي مستخبية تحت لبسه وخلاص، فبناء عليه إن إحنا نقلناها للنظارة من فوق. في الدراع بتاع النظارة هتلاقي الوحدة دي كاملة، وبإذن الله يكون حجمها صغير وسهلة الأكسس عليها. جميل. طب في سؤال مهم قوي هنا يا باشمهندس، هل ممكن تعرف تقول لنا النقود مزورة ولا إيه؟ يعني لو في نقود مزورة ممكن هي تكتشفها؟ لا للأسف لا. إحنا أي حد عادي بيشوف ما بيعرفش المزورة بياخدها. أنا اتضحك علي قبل كده في نقود مزورة عادي. شيماء بتسلم على حضرتك وبتقول لك والله المكفوفين محسسني إن هي نظارة علاء الدين، ربنا يكون في عونكم. لا لا باذن الله تحت امرهم وكل حاجه, ويوم بعد يوم هتتطور زي ما قلت لكم. الخدمات بتاعه النضاره دي ما كانتش كده, هي كانت خدمتين او ثلاثه فقط. كل ما حد يطلب حاجه احنا بندرس امكانيه تطبيقها ايه وبنعملها. لو تنفع تتطبق, لكن لو ما تنفعش تتطبق يعني احنا مش هنعمل المستحيل يعني على حسب اللي موجود. تمام. في اسئله ثانيه؟ في مصطفى بيقول هي النضاره ممكن تتوصل بسماعه لاسلكيه ولا هيبقى الصوت كده في الشارع عادي؟ لا هو الصوت مش عالي جدا كده, انا حاليا مشغله على لاود سبيكر, لكن السماعه النضاره فيها لاود سبيكر وفيها هيدفون. هيدفون دي سماعة جنب الودن متركبة في الدراع, محدش بيسمع صوتها غيرك انت فقط. لكن الهلاود سبيكر لو عايز تسمع حد حواليك صوت, او انت عايز تسمع بصوت عالي ومش عايز تركب حاجة جنب ودنك او كده. تمام. جميل. طب انا بقى عندي سؤال يا باشمهندس, في فكرة التقاط الصور خاصة لو انا بلتقط صورة لشخص مضايقني في حالة لا قدر الله مثلا عملية اختطاف او حاجة زي كده, وعايز التقط صورة معينة, الصورة لما بتلتقط هل بتصدر فلاش ولا ايه بالضبط؟ لا ما بتصدرش فلاش, هي بتعمل بس الصوت ده جنب ودنك وخلاص عشان تعرف ان انت التقطتهم. يعني هي بتديني انا بس الصوت يعني العرب بالعربي كده, الشخص اللي عندي اللي جنبي دوت او كده ما بيلاحظش ان انا صورته. لا لا عشان ما انت لو لاحظ انك صوتك ياخد المنظره ويكسرها بس يعني دي اقل حاجه. بالظبط ده السؤال. اه لا لا ولا لا ده رائع جدا. تمام. طيب هو طب. كان اتفضل. هو كان في حد كتب سؤال مهم جدا بس انا ما اعرفش هو اتقال ولا لا لان انا كنت بعيد, معلش. حد بيقول النضاره مقاومه للمطر ولا لا؟ حاليا لا, بس في المستقبل باذن الله. وقابله للكسر بسهوله؟ لا خالص, انا بنرميها من فوق متر ما بيحصلهاش حاجه. ما تركزوا يا جماعه. لا لا فعليا بجد يعني الحكايه دي طلبت مننا كتير, ممكن مثلا يجي يلبسها ما يكونش واخد مكان باله ان هي النضاره موجوده هنا او تقع منه او حاجه. لا فعملنا حسابنا على حاجات زي كده كتير. طب هي وزنها قد ايه يا باشمهندس؟ ركزوا يا جماعه والنبي. وزنها قد ايه؟ يعني لا مش هتعدي 100 جرام كتير جدا. طيب السؤال ده معلش مني انا بقى, يعني ده كان سؤال حد تاني. السؤال لا تحت امرك اتفضل. الله يخليك. دلوقتي احنا مثلا زي الاندرويد او كده لما النظام بيضاف له ميزات كتير بنضطر ان احنا نغير الجهاز. طب هل لو السوفت وير بتاع النضاره حصل له تعديلات هنغير النضاره؟ لا هو سوفت وير عندك فيرجن بتاعك مثلا فيرجن هوب 1 نزل فيرجن هوب 2, هل فيرجن هوب 2 ده كومباتبل مع النضاره ولا لا؟ لو كومباتبل بتنزل الابجريد بتاع الاوبريتنج سيستم الجديد. طب هو موضوع قراءه الكتب النصيه يا جماعه تم التنويه عنه انه لسه ما نزلتش خدمه في النضاره. يعني باشمهندس محمد احنا مش ناسينه بس باشمهندس محمد جاوب عليه. طيب في ناس بتسال على في ناس بتسال على سعر النضاره على اسم الشركه وعنوانها يا باشمهندس. الشركة اسمها MIH Systems. طب باشمهندس كان عنده توضيح وانت قطعتيه قبل. انا اسفة جدا والله يا باشمهندس. بس لو حضرتك شفت والله العظيم كمية الصفحات اللي مفتوحة قدامي هتعذرنا. بعتذر جدا. ليه امل؟ انا فعلا نسيت التعليق بصراحة. اتفضل باشمهندس. نسيته؟ نسيته نسيته والله. تمام. طب باشمهندس انا لا هو حضرتك ما لحقتش بصراحه مش فاكر عليك انا اسفه جدا انا نفسي كان عندي مداخله ونسيت انا اسفه يا جماعه والله ما انا اسفه جدا لا لا عادي ولا يهمك. هي الفكره ان المواضيع اللي فضحت كتير فكل دخل في بعضه عايش. طيب هو حنفي بيقول لكم لو هي مقاومه للميه ساعتها هنزل البحر وهتفرج على الشعاب المرجانيه براحتي. يا نهار اي فعلا نضرت علاء الدين زمالك شيماء. هو بالمناسبة حتى الموبايلات المقاومة للمية هي مقاومة للمية لكن مش مقاومة للغطس. بمعنى ايه؟ طبعا موبايل سوني الاول ما نزل للسوق الناس كانت فاكرة ان هو معمول عشان تنزل تصور بيه تحت المية, لكن الشركة نفسها اعلنت ان الموبايل ده معمول انه لو وقع في المية ما يحصلوش حاجة بنسبة معينة تحت المية. يعني هما الشركة مش بتقول انا عاملة موبايل غطس تحت المية, لا هي بتقول انا عاملة موبايل لو اتكب عليه مية او وقع في المية ما يحصلوش حاجة. فهو استخدام حتى الحاجه المقاومه للميه مش ان هي اندر ووتر ان هي دايفنج, لا هي مقاومه للميه، يعني لو اتكبت الميه عليها ما تعملهاش حاجه، لكن مش يعني يا جماعه بتعمل. نقطه ميه بسيطه مش تشربوا الموبايل يعني. مش كده. طيب ذكرتوا في الفيديو ان النضاره بتتعرف على الوجوه يا باشمهندس؟ طبعا. طيب هو عايز يعرف ازاي؟ عندك النضاره بتسجل عليها الوجوه اللي انت عايز تعرف عليها كلها، مثلا والدك والدتك اصحابك زمايلك ايا كان مين، واول ما تشوفه بعد كده بتتعرف عليه اوتوماتيك. بتسجل ازاي؟ ده السؤال اللي بعده اكيد هيتسال. انت قدامك النضاره بكل لبسها، هيجي شخص قصادك غريب، انت مشغل الخدمه هيقول لك unknown person، تدوس له سيف هيسجله كصوره وك unnamed person، يعني شخص غير معرف. في الاعدادات بعد كده انت سجلت خمس اشخاص، اول واحد فيهم هتدخل اسمه محمد، ثاني واحد احمد، ثالث واحد محمود، بس كده. طيب محمد فؤاد بيقول لك هل ممكن اعرف عدد الطريق لوحدي؟ انا عارفه ان هو اتجاوب قبل كده بس يعني عشان دي فيها خطوره جدا، ما تستخدمش، يعني نصيحه للمستقبل بعيدا عن النضاره او غيره. لو ربنا عافيك، ربنا يعافيك يا رب، لو 99% من الخدمات شغاله 100% في اي جهاز، اكيد كمال الله وحده في 1% ممكن تحصل فيه مشكله. فلو 1% حصلت مشكله وانت بتعدي الطريق، ربنا يعافيك، هيكون سبب ان العربيه تخبطك. فبلاش يعني، ولا احنا ولا غيرنا، اي حد يقول لكم هيخليك وتعدي الطريق لوحدك، ما تصدقش كلام حد في حاجه زي كده. احنا حتى احنا حاطين نافيجيشن سيستم داخل النضاره، يقدر يسال النضاره هو مكانه فين، او يقدر يبعت نداء استغاثه للاهله موجود فيها صوره من المكان الحالي، موجود فيها خريطه للمكان اللي يقدر يوصل عليه عشان اهله يوصلوا له مباشره، موجود فيها كلمه هيلب مي، بالاضافه لنافيجيشن سيستم يقدر يوجهه طول ما هو ماشي في الشارع يمشي فين ويروح ازاي، بدل ما يقعد يسال الناس اللي في الشارع. النافيجيشن سيستم ده معمول مخصوص ان هو ما يخليكش تعدي الشارع، يعني ياخد ليك راوتنج حتى لو بعيد، بس ما يخليكش تقطع الشارع من جنب لجنب. طب هنا يا باشمهندس بقى سؤال، بالنسبه للنافيجيشن سيستم، هل مطالب ان انا دائما ان انا مشغل الجي بي اس، ولا ممكن ان انا اعتمد على خرائط تكون متحمله واستخدمها اوف لاين؟ احنا ما بنستخدمش بالمناسبه النافيجيشن سيستم بتاع جوجل، عشان جوجل فيه اخطاء كبيره جدا بتوصل ل 5 متر في القرايه الواحده. يعني انت ممكن تفتح الجي بي اس يقول لك انت في منطقه كويسه وانت في نص الشارع، صح؟ تمام. فدي مشكله كبيره جدا بالنسبه للجي بي اس، ممكن تكون انت لسه ما وصلتش لمكان معين يقول لك انت خلاص انت كده تمام وصلت. فدي مشكله الجي بي اس الحالي. احنا استخدمنا نظام جديد ليه علاقه بالخرائط، عرفتين عليه براءه اختراع في الشركه عندنا، بيقلل لك خطا الجي بي اس لاقل من 1 متر. انت بتاخد النضاره بتمشي بالمكان بتاعك، من البيت مثلا للشغل او من البيت للمدرسه او اي مكان انت عايزه، طول ما انت ماشي النضاره بتتعرف على الطريق، وهي مش محتاجه انترنت، هي دي شغاله انسايد لوكال. اول ما بتحتاج تروح المكان ده بعد كده بتقول له انا عايز اروح مثلا المنزل عن طريق الزراير بتاعتها او عن طريق الصوت، لما ننزل الصوت باذن الله في المستقبل. هو النضاره توجهك. انت عارف انا لسه من شويه عايز اضربه الفكره بتاعت اتجاهات القبله. تمام. فعن طريق اتجاه القبله انا بعرف اتجاهي بالنسبه للقطب الشمالي. تمام. لكن لما اشغل الخدمه دي بعد كده مع النافيجيشن، هو يعرف اتجاهه فين في الخريطه اللي هو عمل لها كونستراكشن لما اجي اروح بيها من البيت بتاعه للمدرسه مثلا او من البيت للشغل. فتقدر توجهه تقول له ليه في يمين ليه في شمال، امشي على طول او كده. جميل. طيب يا باشمهندس، في اقتراح بيقول انا ممكن اختار الخدمات اللي انا عاوزها بس، واسيب الخدمات التانية، يعني اخلي مثلا اخليكم مثلا تعملوا لي خدمات معينه وعاوزها علشان مثلا الاداء بتاعها، وبرده يعني ممكن يقلل مثلا في سعرها شويه، ولا ما ينفعش ده؟ والسؤال بقى مني انا، هل ده يعني ممكن يرتبط بموضوع الاوبن سورس بقى، ان حد ممكن يدخل بعد كده يعدل على الموضوع ولا ايه؟ زي ما قلنا قبل كده 100 مره، احنا عندنا ابلكيشن سكوب ونضاره، النضاره فيها خدمات اساسيه 7 أو 8 خدمات بس، ما بينفعش ان هي تتلغي منها حاجه. ممكن تلغيها تشيلها تعمل فيها اللي انت عايزه، بس هي بتيجي النضاره بيها اي خدمه بعد كده عايز تجيبها عن طريق الابلكيشن ستور. الابلكيشن ستور معرف كامل على قراءه الشاشه، تقدر تقرا له اي شاشه زي ما انت عايز، وتقدر تعمل له كونفيجريشن عن طريق اي لابتوب او كمبيوتر او موبايل. عن طريقه تقدر تعمل كونفيجريشن للنضاره، تقدر تشيل من عليها ابلكيشن، تحط ابلكيشن، تعمل كونفيجريشن لخدمه معينه، مثلا السونار بدل ما متر ونص يبقى 2 متر، تعمل اللي انت عايزه عن طريق الابلكيشن ستور بتاعنا. فانت ممكن تنزل عليها الخدمات الاساسيه بس، ممكن بعد كده نزلت خدمه معينه، احنا مثلا النضاره زي ديت لو قارناها بالسوق المفروض سعرها ما يقلش عن $6,000. بس مين اللي يشتري النظارة بسعرها 6000 دولار؟ شلنا جميع الخدمات اللي تغلي السعر بتاعها وحطينا فقط الخدمات الأساسية بالإضافة لسعر الهاردوير وحاجات بسيطة كده اللي هي تمن التسويق أو الحاجات دي. أكيد تمام. بحيث ان النظارة ينزل سعرها جدا للسعر اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انا قلت لكم قبل كده اور كام 4 خدمات بالانجليزي 3500 دولار. دي لما يكون ثمنها 1550 دولار يعني بالنسبه للسوق دي اقل من اقل سعر موجود في حاليا يعني 3 اضعاف. بالفعل. بعد كده هو عايز بقى يضيف خدمات تانية. ممكن يضيف مثلا خدمه تانية ب 10 دولار، خدمه تانية ب 5 دولار، ممكن خدمه تكون مجانا، ممكن خدمه يكون سعرها غالي شويه مثلا توصل 50 دولار على حسب الخدمه هيكون المبرمج منزلها بكام. في مبرمجين بيشتغلوا اوبن سورس مش عايزين اصلا ياخدوا من حكايه فلوس. عندك مثلا فريق علماء مصر ربنا يبارك لهم، في فريق اسمه ممكن ما شاء الله يعني فريق يعني ما شاء الله محترمين جدا وبيشتغلوا ويعملوا سوفت ويرز وابلكيشنز وبيدونا الناس فور فري بالمجان. حتى هما كمان مساعديني جدا في حاجات في النظاره كانوا كتكست تو سبيتش او غيره، كانوا عاملين تكست تو سبيتش اوبن سورس وبعتوا لي منه نسخه. بالفعل يمكن شفناها في المؤتمر الاخير اللي كان في القرية الذكية تبع وزارة الاتصالات، كان كان في المعرض وشفنا التكست سبيتش بتاعت فريق ممكن. بالفعل كانوا ضايفينها على الصندوق الذكي اللي هم عاملينه اللي بتعرف على الالوان والعملات والكلام ده. يمكن اتقابلنا بيهم. هي الدنيا زي ما بقول لك اي مبرمج عايز يطور حاجه عايز يضيف حاجه يعني اهلا بيه في اي وقت. احنا نتمنى ان الناس تكبر في النظاره. زي ما انا حكيت لك الاندرويد زمان كان عباره عن 4-5 تطبيقات، دلوقتي اكتر من 1000 تطبيق. تمام. طيب في سؤال كوميدي كده يا باشمهندس في النص، هي ممكن تساعدني في الطبيخ يعني تقولي لون البصله وصل لحد فين؟ يا نهار ابيض. الكالر سنسور يجيبها. هو احنا ممكن نعمل خدمة افضل، نقول لك الحكاية دي شغالة ليها وقت قد ايه. ايوه دي هتنفعني انا بقى بجد. مثلا حطيت حاجة على الطبيخ دلوقتي، بس يا ضرورة تقول لك مثلا دلوقتي ستارت تايمر، بعديها مثلا 5 دقايق تقول لك عند 5 دقايق، عند 6 دقايق، عند 10 دقايق، يعني هي تقول لك على طول الوقت. ويا ريت بقى تقول لي بالمرة قدامها قد ايه وتستوي. او بالمره تقول لك حجم البطاطسات. لا دي نجيب طبخ، دي نجيب طبخ ليها بقى مش مبرمج. طيب بس على فكره يا دكتور يعني مش عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا عارف 90% من البنات اللي بيسمعونا دلوقتي هيعتمدوا على النضاره ويسيبوا الحاجه على النار ويروحوا يقعدوا على الفيس لحد ما النضاره تنده وتقول لهم الحاجه شاطر يعني. ان شاء الله الحاجه هيخلص ويجي يقولوا ان النضاره مش شغاله عشان الاكل بيقول لك النضاره مش شغاله حرقت البطاطس النهارده. ايوه وانتوا بتبوظوا لنا الميزانيه بتاعه البيت على فكره. كده بقت مش نضاره. فاطمه بتقول لا مش هتنفع علشان الحراره هتختلف من مكان لاخر، من بوتاجاز لاخر. والله على حسب انتوا دنيتكم ماشيه ازاي، هي ممكن نحط فيها التايمر غير كده لا يعني. تايمر لكن ندخل في الطبيخ ما اعتقدش. في مبرمج عنده هي فكرة التايمر يعمل حاجه زي كده تحت امرك ما عنديش مشكله. طيب هي فكره التايمر يا باشمهندس برضو بتعتمد لو انت مثلا لو التايمر ده مرتبط بدرجه حراره معينه، او يعني لو البوتاجاز ديجيتال وبيشتغل بتشغله مثلا على درجه كذا مئويه زي ما بيحصل في الحاجات الحديثه دلوقتي. لا ما بصراحه ماليش في الطبخ، فانا ممكن حد يساعدنا في الموضوع دلوقتي يقعد معانا يشرح لنا الموضوع ماشي ازاي ونحاول نلاقي له حل. لا انا رشح لك يا دكتور حاضر. اتفضل. لا تمام كويس. زي ما بقيت الاسئله في اسئله ثانيه يا حاج؟ اتفضل يا ايمن. طيب في الاستاذ ايمن رمضان بيقول هل ممكن تعملوا برامج تلفزيونيه وتوضحوا فيها فكره النضاره علشان يكون في دعم ليها؟ والله احنا نتمنى نعمل حاجه زي كده، بس هي مشكله في حاجه يعني لما تيجي تدخل في التلفزيون او في مجال السوشيال ميديا او الحاجات دي كلها بتبقى دخلت جنب تسويقي اكتر ما هو جنب تكنيكال. الحاجات دي مش وقتها دلوقتي، احنا عايزين بس نثبت للناس كلها ان احنا الحمد لله كويسين وكل حاجه كويسه والنظاره شغاله كويس، ونعمل فيديو والمكفوفين موثوق في رايهم يجربوا النظاره ويقولوا رايهم فيها، بعد كده الحاجات دي كلها بتيجي لوحدها اوتوماتيك بقى يعني الصحافه والاعلان والميديا والحاجات دي كلهم هم بيتواصلوا معانا ويقولوا لنا ان احنا عايزين نصور معاكم او كده. طيب هل ممكن تعملوا ريموت لاسلكي بدل ما كل شويه نقعد نقلب في النضاره بايدينا؟ طب ما هو الريموت اللاسلكي هتقلبوه فيه ازاي؟ ما هو ايديكم برضه. بس يعني بدل ما كل شويه نقعد نحط ايدينا على عينينا يعني الدنيا مش دي ده من شيماء. والله فكرة تحترم بإذن الله، ممكن نعملها ما عندناش مشكلة، بس مش في الإصدار الحالي. هتصدقي نظرية برضه، بس هي الفكرة مش في كده يعني، احنا سهلنا الدنيا عليكم يعني. انا صعب علي اصلا ان انا اعمل تصميم في زراير من فوق في النظارة، بحط اللوحة بتاعته موجودة فوق في النظارة، بس انت ليه تشغل ايدك بحاجة اذا كانت اللوحة اصلا موجودة في النظارة جاهزة؟ علشان علشان بقى يا باشمهندس البرستيج، حضرتك عارف بقى ان احنا كبنات كده بنهتم شوية بالشكل. جوجل لا لا، جوجل جلاس برضو بنفس الموضوع، جوجل جلاس فيها التاتش بانل موجود على ايدك اليمين. بصراحة انا عندي انتقاد للناس ده يا باشمهندس بصراحة. بص هي تحت امرهم واي حاجه باذن الله. لا لا لا لا، انا عندي انا شخصيا عندي انتقاد بصراحه يعني. يا جماعه هي اسمها نظاره الامل، وفتحت قدامنا ابواب كتيره جدا جدا، وخيالنا سرح كتير قوي. انا عارف وانا واحد من ضمنه والله، خاصه ان انا يعني يمكن الناس المقربه مني تعرف ان انا تحركاتي كتيره جدا، وحاجه زي دي هتخدمني اكتر من اللي انا فيه دلوقتي بكتير. ولكن يعني ما نعتمدش فكرة ان نظارة الامل يعني هتخلينا لو حد فينا دلوقتي بيعتمد على شيء معين ان هو يلغي كل القديم ويمشي في الجديد بس. لا، هي ممكن تكون تكميلية للي احنا شغالين بيه، يعني اللي فينا بيتحرك بعصاية مش هيستغنى عنها، بس دي هتكون مزيد من التأمين، مزيدا من التكميل، مزيدا من ان انا مثلا بقدر اتعرف على عملات بسرعة، مزيدا من ان انا لو دخلت سوبر ماركت كبير عن طريق اليو ار كود هقدر ان انا اشتري حاجتي واتوجه للحاجة بشكل مباشر. يعني حاجات زي كده هتكون حاجات تكميلية، انما ما نصعبهاش على الناس للدرجة اللي تخلينا نبقى بنطلب حاجات من وجهة نظر دلوقتي رفاهيات. هي مش هتاخد الكفيف اللي كان قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجة تاخده تحطه في نص الشارع مرة واحدة. اعتقد كلامي صح يا باشمهندس ولا عندك رأي تاني؟ بص هو كلامك صحي وكل حاجه، بس في نقطه يعني محدش يتخيل ان احنا كنا قاعدين نتكلم على الارض دلوقتي وفي روبوت على كوكب المريخ بيعمل تنقيب عن المعادن او بيفحص كوكب المريخ حاليا. ده اكيد يعني ما كانش حد يتخيل ان في حاجه زي كده ممكن تحصل. طبعا العلم كل يوم بيتطور، وما كانش حد يتخيل برضو ان في جهاز يقدر يتعامل زي العين البشريه ويتعرف على العمله ويعرف محتواها كام ويقول لك بالسرعه دي. بالفعل فيوم بعد يوم العلم بيتطور، بس نصبر عليه شويه. لا ما هو بالفعل النظارة دي مش هتقفل، مش هتقفل بكرة يعني، مش هننزلها ونقفلها. لا هي النظارة بس نازلة كبداية يعني. مثلا الايفون اول ما نزل او الاندرويد اول ما نزل كانوا 4-5 تطبيقات اللي عليه، اول ما بعد كده بدأ ينتشر الناس كلها بدأت تبرمج اكتر من كم الف تطبيق موجودين على الابليكيشن ستور حاليا. النظارة دي بإذن الله يكون فيها اكتر من 1000 تطبيق بعد كده، بس كبداية احنا بس نبدأ بداية لو بدأنا خلاص. ده اللي انا قصدي عليه، ده بالفعل ده اللي انا قصدي عليه يا باشمهندس، فكرة ان احنا ايه يعني واحدة واحدة على الموضوع الدنيا بتتطور معانا. يعني الاندرويد اول ما بدأ ما كانش في حاجة اسمها accessibility اصلا، ويمكن كل الناس فاكرة الموضوع ده تمام. واي او اس برضه اول ما بدأ ما كانش في فكرة accessibility، بس شوية بشوية بدأ الموضوع يجي وبدأنا نخش في دايرة الاهتمام. فلما يكون اصلا منتج موجه لينا واحنا دايرة اهتمامه، اعتقد ان شويه بشويه الموضوع هيتطور، شويه بشويه افكار هتيجي، شويه بشويه الموضوع هيوصل للحاجه اللي احنا عايزينها. اعتقد يمكن اكتر شويه، بس يعني كبدايه اعتقد ان احنا حاليا واقفين على ارض ممتازه جدا جدا. وانا برضو زي ما انا حكيت لكم احنا اساس اهم حاجه بنأسسها حاليا الهاردوير. الهاردوير لو تاسس صح من البدايه تقدر تضيف عليه اي سوفت وير زي ما انت عايز. انا قلت لك من شويه في كولر سنسور وفي لايت ديتكتور وفي هيت سنسور يعرف درجه الحراره برضه. الحاجات دي لو كلهم انا ما قلتش عنهم اي حاجه طول ما انا بتكلم صح، لكن الحاجات دي معموله ان مثلا ممكن تكون واقف في الشمس وتقول لك ان درجه حراره الشمس حاليا خطر، يعني اقف في حته ظل. في منهم اللايت سنسور دوت ليه علاقه مثلا بالاماكن الخطر اللي ممكن تدخلها وانت عارف ان في حاجه، تفتكر ان في نور لكن هو في ضلمه محدش شايفك، ممكن عربيه تخبطك. مثلا الكلر سنسور قلت لك ان هو يختار لك لون اللبس زي ما انت عايز، انا ما اتكلمتش عنهم نهائي لما جيت اشرح النظاره، لكن هم مبرمجين شغالين عليهم وبيطوروا فيهم. هي النظاره مش نظاره بتشتريها مره وبترميها لو نزل فيرجن جديد عشان تشتري اللي بعده، لا هي البس الهاردوير يبقى ارض صلبه نقدر نبني عليها بعد كده، بعد كده اي تطوير تقدروا تجيبوه زي ما انتوا عايزين. بالفعل يمكن احنا اللي لامسينه من الشركه ان غرضكم مش الغرض التسويقي البحت، ان انتوا بتنزلوا منتج لغرض الربح او كذا او كذا، والا فكره الاهتمام بالهاردوير ما كانتش هتكون بالشكل الكبير ده. لان من الغرض يعني الغرض التسويقي ان احنا ننزل منتج بعدين هننزل الاحدث بخدمات اكتر، فالمستخدم هيضطر ان هو يسيب القديم وياخد الجديد، او يرجع لنا بالقديم ويدفع فرق وياخد الجديد. ده اعتقد لو لغرض التسويق والله بحق. اغلب الشركات بتعمل كده، ويعني احنا اتعرض علينا نعمل كده، احنا اتعرض علينا فعلا نعمل كده، بس للاسف رفضنا وقلنا هننزل افضل حاجه بحيث ان لما المكفوف يستخدمها يبقى كل اللي عايز يعمله ان هو يستخدم سوفت وير يعمل له داونلود. انت تخيل لما اقول لواحد 1550 دولار واقول له انت هتشتري ترميها وكمان سنه تشتري واحده ثانيه، ده هيبقى حاسس بايه؟ والله همسح رقمكم من عندي. يعني تخيل، فدي مشكله. لما تلاقي حد مثلا تقول له انا هخليك مثلا مبلغ معين هتشتريه، وبعد كده تفضل مثلا شغاله معاك 3 4 سنين وكل ما تحتاج تغيره بعد كده ممكن لو مثلا بتستخدمها كتير البطاريه تضعف شويه، ممكن تغير البطاريه، دي طبيعه اي حاجه يعني، لو موبايل او لابتوب او غيره طبيعه اي حاجه بس بتتغير بعد كده. يعني مش احنا بس، يعني اي حاجه. فانا لما اقول له هتغير بطاريه ولا اقول له هتغير نظاره بحالها؟ في ناس بتشتغل باللاب بشاحن بس دلوقتي عشان تستغل البطاريه. طب يا ما علينا، لينا بعد كده. تمام. طيب طيب في بس معايا اسئله يعني كتير. تمام تحت امرك، اتفضل. تمام. انا في سؤال قبل ما انت تبدا بقى يا عماد، طالما كده اضربوه. انا هسيبهم عليك يضربوك. انا تعبت بصراحه. لا انا في سؤال جالي بمجرد ما شيرت البوست على صفحتي الشخصيه الصبح من ماري سعيد. هي بتسال بتقول هل ان احنا ممكن نضيف للنظاره اكسترنال ميموري، يعني اي اكسترنال ميموري من بره، ولا هي هتبقى مقفوله على الساعه التخزينيه؟ لا لا، اللي بتيجي على الساعه الداخليه بتاعتها فقط. عشان كذا حاجه. اول حاجه، لو عندك اكسترنال ميموري تكون انت حاططها على الكمبيوتر بتاعك، ممكن تكون فيرست او حصلت فيها مشكله. تاني حاجه، احنا ما نضمنش الكارت اللي انت هتجيبه ده هل هو صيني ولا معتمد زي الجوده الكويسه اللي احنا حاطينها في النظاره، ولا جاي من انهي دوله. فممكن تجيب كارت رخيص يكون السرعه بتاعته بطيئه تبطئ النظاره. ممكن حد يجيب كارت غالي وسرعته كويسه يشتغل كويس. فانا ليه اخلي مستقبل النظاره معتمد على الراجل هيشتري كارت بتاعه كام؟ وناس مش هتقدر ان احنا يعني الناس مش هتقدر ان احنا حاطين لهم السوكت ده عشان يحطوا فيه حاجه كويسه يشتغل مع النظاره كويس. هيجي يقولوا لك لا النظاره بطيئه. فعشان المشاكل احنا خليناها معتمد على الساعه الداخليه بس، وكل النظاره بتفرق من فيرجن لفيرجن. جميل. طيب في كده يا باشمهندس، احيانا واحنا بنسطب برنامج رسائل بتظهر لنا على الشاشه ومناطق ما بيقراهاش، ممكن النظاره تقراها لنا؟ طب انتوا هتسطبوه ازاي اصلا؟ يعني النظاره بتتسطب عن طريق الابلكيشن ستور، الابلكيشن ستور دي 100% عن طريق القارئ بتاعنا. فانت لا يمكن قبل ما وضحتش. لا هو ممكن بخصوص قبل افضل ان احنا نبص بالنظاره على الشاشه بتاعت الكمبيوتر، تمام، والنظاره تعمل ريكوجنايز للي مكتوب على الشاشه دلوقتي وتلنا ايه اللي موجود او اللي مكتوب. لا حاليا صعب، لازم يكون الاي سي ار خلص، وبعد كده يكون بيقرا اصلا كويس. بعد ما بيقرا كويس بنعمل سيجمنتيشن للبوكس ونقرا لجواه. بس احنا لازم نخلص الاول الاي سي ار يكون كويسه. جميل. وبعد ما يبقى جودته كويسه وكل حاجه شغاله تمام، نقدر بقى نعمل الرفاهيات زي ما احنا عايزين، لكن اهم حاجه هو يشتغل كويس الاول. طيب ممكن النضاره اربطها بجهاز معايا لو احتجت اوصلها بجهاز، يعني في وصله كده؟ ممكن تحتاج ايه تاني؟ يعني مثلا لو انا عاوزه اوصلها باللابتوب مثلا، في ممكن حاجه تساعدني على كده؟ هتوصليها باللابتوب بس عشان ايه؟ عشان خاطر ايه توصليها باللابتوب؟ استفدي ايه؟ لا هي ما وضحتش. لا هو مثلا هينقل لها هينقل بيانات مثلا. لا عن طريق مثلا نقل بيانات. يعني اي حاجه بقى تتشحن مثلا في اللابتوب كله عن طريق الابلكيشن ستور كامل، بحيث ان البيانات اللي تروح وترجع تبقى سكيور. ما تتشحنش عن طريق اللاب؟ مفيش الامكانيه دي؟ لا احنا الحمد لله زمان كانت بتحتاج، يعني زمان كانت بتحتاج شحن خاص بيها تتشحنش غير بيه. لكن بعد كده الاصدار باذن الله هينزل السوق الموجود حاليا، الشحن بتاعها يكون يو اس بي. فعن طريق اليو اس بي تقدر تشحنها من باور بانك، يشحنها من اللي هو عايزه. طيب فاطمه بتقول لكم هتشرفونا في مصر امتى بقى عشان نعمل خط تصنيع هنا، او هتعملوا خط تصنيع في مصر امتى؟ والله حاليا لسه شويه خلص ان شاء الله خط التصنيع الاول يشتغل كويس وباذن الله كل حاجه تبقى تمام. ساعتها بقى يبقى الفرنشايزنج بتاعه. الفرنشايزنج ده معناه ان انا يكون زي ماكدونالدز كده، عندي كتاب تصنيع مثلا الهمبرجر او البطاطس او ايفر، فاقدر امسكه في كذا مكان تاني. طيب النضارة ممكن أدخلها كارت ميموري و لا سألنا ده سألنا ده عليه. طيب النضارة النظام اللي بيشغلها بيستهلك مساحة قد إيه من النضارة؟ النظام اللي هو نظام التشغيل السيستم بياخد قد إيه من المساحة؟ بصراحة دي حاجات تكنيكال خاصة بينا إحنا، بس إحنا بنخلي مساحة كافية لبقية التطبيقات إن هي تشتغل. طب إزاي بيتم تحديث نظام النضارة؟ هو عن طريق الأب ستور طبعًا. عن طريق الأبليكيشن ستور، وتدخل عليه في أبليكيشن محتاجة تحديث، أول أوبريتنج سيستم بحير ومحتاج تحديث. طيب سمية بتقترح عليكم إنكم تضيفوا خدمة تعبير الوجه زي الشخص مبتسم كده يعني. إيه طب خلي الاقتراحات لآخر نقطة. إيه؟ خلي الاقتراحات للآخر. خلي الاقتراحات للآخر. أوكي. خلي الأسئلة بس. تمام. عشان نفرق. تمام. ممكن النضارة تنبهني بوجود سلم؟ سلم مرتفع أو سلم منخفض؟ لا، عشان قلنا 100 مرة الحماية السفلية لا غنى عنها. والعصا البيضاء. طيب هل عملية التعديل من داخل الابليكيشن بيستلزم التسجيل على المتجر؟ يعني انا عشان اعدل من في الابليكيشن لازم اسجل على المتجر؟ ايه ممكن توضيح اكتر؟ يعني لازم مثلا اعمل ايميل على المتجر الخاص بيكو علشان اقدر ان انا اعدل على الابليكيشنز كبرمجه او كده؟ اه طبعا، لو انت عايز تعدل عليها كيوزر ولا تعدل عليها كمبرمج؟ كيوزر ولا مبرمج؟ هو ما وضحش يعني، بس لا هو مبرمج. لا هو لا لك كيوزر عادي تقدر عن طريق الابلكيشن ستور تعمل ساين اب لاكونت بتاعك زي جوجل بلاي. جوجل بلاي ما تقدرش تنزل اي حاجه من عليه الا لما يكون عندك اكونت. عن طريق دوت نربطه بنضاره بالاي دي بتاعها، نحدد لك صلاحيات، نقول ان الحساب دوت ليه اكسس على مثلا 10 ابلكيشن 20 ابلكيشن او تيبر، بحيث ان هو لا قدر الله لو حصلت معاه مشكله في النضاره مثلا عايز يغيرها بعد 4-5 سنين او حاجه زي كده، ما يضطرش ان هو يشتري الابلكيشنز تاني، هو فقط يعمل لها داونلود بدل ما هو واخدها قبل كده. طيب ممكن من خلال النضاره استطيع تحديد الاطوال والاحجام والمساحات؟ ما اعتقدش حاليا. لا ايه لا حاليا لا، لكن عن طريق اي مبرمج يقدر يدخل الكاميرا يعمل عليها ايمج بروسيسنج وياخد ريفرنس لحاجه معينه يقدر يحدد بيها، لكن احنا حاليا مش عاملين الخدمه دي. لو في مبرمج يحب يعملها ما عندناش مشكله. واكيد انتوا تعرفوا مبرمجين، تعرفوا مهندسين، تعرفوا ناس ليهم علاقه بالمجال التكنيكال، ممكن تشهروا الكلام يا جماعه في اوبن سورس دي لو حد عايز. موجود طبعا يعني. كتير جدا في ناس كتيره جدا تحب تعمل اي حاجه ليها علاقه بالمخوفين، بس مش بيرضوا يعملوها علشان هيعملوا نموذج تجريبي وهيترمي، مش هيصنعوا او مش هيعملوا منه 1000 قطعة 2000 قطعة، لكن لما يشتغل على SDK ويحطه على الابلكيشن ستور هو مش محتاج يصنع، مش محتاج يجيب هاردوير، مش محتاج يشتري سونار، مش محتاج يشتري كالر ديتكتور، مش محتاج يشتري الهاردوير اللي هيبرمجه. طب في حد بيقول هل النضاره ممكن تقول لي علبه الدواء مكتوب عليها ايه؟ برضه هترجع لل OTR. OTR وال OTR هم بيخلص نقدر نعمل عليه اللي احنا عايزينه، بس حاليا لا. طيب في ناس عاوزه المفاجاه علشان بيقولوا الوقت اتاخر والسحور. اعتقد جه وقت المفاجاه بالفعل، لان احنا اتاخرنا على باشمهندس محمد بالفعل يعني. فلقيت تخطط التيل بتوقيت السعوديه. ناخد فاصل كده حاجه نريحها. ما بقول لك ساعه تخطط 2 بتوقيت السعوديه بالفعل، فاحنا اولا بنعتذر يعني على الاطاله، ولكن الناس كانوا في انتظاركم بشغف، وده السبب اللي خلانا حاليا يعني بنقفل اكتر من ساعتين مع حضرتك في الحوار، ولكن يعني شغف الناس بالموضوع هو المتسبب، فاعتقد يمكن جه الوقت ان حضرتك تعلن لنا عن المفاجاه المتعلقه بحوار النهارده. بصوا يا جماعه، هو احنا في الاساس احنا جينا نتكلم معاكم النهارده زي ما قلت لكم قبل كده، احنا مش جايين نسوق ولا جايين نقول ان النضاره كويسه وخدماتها كويسه واشتروها او اي حاجه من ده كله. انا جيت نتكلم معاكم النهارده عشان حاجه واحده بس، زي ما قلت لكم قبل كده ان النضاره ديت كانت بتتكون من 3 خدمات، وبمجهود الناس المخوفين اللي اشتغلوا معانا وطوروها واختبروها اتعدت ال 24 خدمه. بناء عليه احنا عايزين اقتراحاتكم وارائكم في اي حاجه حابين تضيفوها للنضاره قبل كده. بعد كده احنا عملنا جروب، الجروب دوت هبعته لكم الاعضاء بتاع الفريق بتاع الشانل اللي احنا بنبثها عن طريقها. الجروب ده وتدخلوا عليه تعملوا جوين وهتقولوا اقتراحكم ايه الحاجه واحده بس عايزين تضيفوها في النظاره وشايفين ان هي ممكن تتطبق او الناس محتاجاها كتير وهنعمل عليها تصويت. لو الجروب دوت الموجود بتاع النظاره وصل عدده 500 واحد مثلا او لحد ما يوصل عدده 500 هيبقى في نظاره مجانا لافضل اقتراح الناس هتصوت عليه. لو وصل 1000 هيبقى في نظارتين مجانا لافضل اقتراحين. وصل 3000 هيبقى في 6 نظارات مجانا لافضل 6 اقتراحات شامله طبعا مصاريف الشحن لحد ما توصل لحد عندك في البيت. فأي حد عايز يضيف خدمه بس الله يخليكم ما تكونش يعني ما تضيعش المجهود كله في انك تقترح حاجه مستحيل تتطبق الناس مش هتصوت عليها. يعني هي لازم تبقى حاجه قبلها تتطبق ما تكونش حاجه خرافيه مثلا زي مثلا لون البطاطس مثلا او حجم الاكل او الحاجات دي. يعني الحاجات دي صعبه فعلا. فشوفوا فكل واحد يضيف الناس اللي عنده في الاصدقاء يقول لنا ايه الحاجه اللي هو عايزها او اللي اصدقائه عايزينها في الجروب وباذن الله هنعمل تصويت. ولو مثلا حد قال احنا عايزين خدمه التعرف على الالوان وحد بعده بيومين ثلاثه قال خدمه التعرف على الالوان وخدمه التعرف على الالوان هي اللي كسبت يبقى اول واحد اخترح الموضوع دوت هو اللي هيكسب معانا. بمناسبه الاقتراحات الخياليه اللي حضرتك بتتكلم عنها في اقتراح دلوقتي كان بيقول هي ممكن النظاره تساعدنا في التعرف على شريك الحياه او ممكن تساعدنا في التعرف على الجنس اللطيف لانه لو حصل ده لا لا لا لا لا لا لا هتكون ممتازه. يعني ده كده حاجه كده اقدر اقول لك ان الصحور مستفز يعني حاجه مستفزه. يعني انا حبيت اقولها بس الحاجه انه يعني ده من ضمن يعني دي بقى مش اقتراحات خياليه دي اقتراحات مستفزه. يعني هو بس في حاجه يعني هو بس طب خليني اقول حاجه. طيب اتفضل كيفك في النظاره في المستقبل قريب مش بعيد بس هي للاسف بتحتاج انترنت. دي بتقول لك الشخص اللي قدامك عمره كام سنه بيضحك ولا لا منتبه لكلامك ولا لا الوصف العام بتاع شكله ايه. هي بالنسبه لكم ممكن تكون مستفزه بس غالبا مش خياليه بس بس الفكره لا هي فعلا يعني قبل ما تطبق الكلمه ديت كان فعلا انا ممكن اقول عليها كده لكن باذن الله في المستقبل امل باذن الله ان هي تتحقق. بس زي ما بقول لكم يعني عايز يقترح اي حاجه يقترحها بس تكون يعني في امل يعني لو اروح عنها عنت. يعني مثلا في جهاز حاليا بيعمل الخدمه دي وانتوا عايزين تضيفوا الجهاز ده زي مثلا جهاز التعرف على الالوان هو جهاز موجود فهم يعني شركه ثانيه طبقته باذن الله احنا نقدر نطبقه. فاهمني؟ تمام. طيب هو في حد قال في حد عامل لي انا مكالمه صوتيه هو مبرمج وعمل لي مكالمه صوتيه على التليفون لان هو مش عارف يدخل بيقول ان هو سمع حضرتك بتقول ان النظاره مش بتشتغل في الضلمه. طب ما حضرتك ممكن تضيف لها الكاميرات بتاعه المراقبه اللي هي الانفرا ودي حاجه سهله. يعني احنا حاطين بالعافيه سعرها كده وكاميرا عاديه ما بالك لو ضفنا كام ده انفرا ليه. انت متخيل الصوت هيوصل كده؟ وعلى فكره في فرق ما بين الانفراريد ريدنج والكاميرا الانفراريد اللي بتشوف رؤيه ليليه دي غير دي خالص. الانفراريد ريدنج ممكن احط انفراريد ايميتر اللي هو سامعني والانفراريد ايميتر بيبعت الصوره ويشوف فعلا شبه خيالات كده في الضلمه. لكن الرؤيه الليليه كاميرا سعرها غالي جدا وحجمها كبير تحتاج بروسيسنج عالي جدا. جروب يا ريت تبعته لهم على لا تمام تمام جروب يا جماعه اسمه نظاره الامل الذكيه هو اسمه نظارة الأمل الذكية هنبعته لحضراتكم وانا بعت لحضراتكم الرابط حاضر بعد انتهاء الحلقة ان شاء الله. زي ما اتفقنا اول واحد هيحط التعليق اكتر تعليق هيتحط عليه لايك او كومنت. طيب الايفنت بقى لسه هتتعمل وبعد كده يعني يتحط ولا هيعملوا يدخلوا يعملوا بوستات على طول؟ لا حاليا من النهارده ان شاء الله عشان برضو في ناس سمعتنا وفي ناس ما جاتش تسمع فالبنات اللي موجودين برضو ليهم اولويه عن اللي قبليهم. هم يدخلوا يحطوا تعليقاتهم دلوقتي ويحطوا كومنتاتهم حاليا ولو حد عايزين يعملوا له اد على الجروب يقدروا يضيفوه مفيش مشكله. كل ما الجروب عدده يزيد كل ما الشركه بتقدم نظارات اكتر. انا كان سؤالي دقيق هم هيحطوا كومنتات ولا بوستات عشان برضو الناس تبقى عارفه هتعمل ايه يعني تدخل انا ادخل اكتب بوست عادي جدا احنا بعد كده هناخده ونحطه في التصويت. تمام بس هو اهم حاجه يدخل يكتب بوست وبوست واحد بس لكل شخص لو كتب بوستين يبوظ البوست اللي قبله يعمل اوفر رايت. يعني يا جماعه الموضوع يكون واضح ومحدد لو حد عنده اقتراح وكتبه في بوست و عايز يضيف على البوست حاجة تاني أو يعمل اقتراح جديد، أعتقد هيعمل تعديل للبوست نفسه، ما يعملش يعني مش بأكتر عدد بوستات موجود لنفس الشخص. تمام يا باشمهندس؟ هو بوست واحد بس هناخده من شخص واحد، يعني اللي عايز يقترح يقترح خدمة واحدة بس، أفضل حاجة شايف إن هي ملائمة ومحتاجينها فعلا ولازم تتطبق، ويكون يا ريت يكون شافها في مكان تاني قبل كده. يعني زي ما قلت لكم، إذا كان شركة في العالم أي حتة في العالم عملتها بإذن الله نقدر نعملها، لكن لو كانت حاجة خيالية يبقى لسه هنعمل أبحاث وتطوير عشان نعرف هي بتتعمل إزاي أصلا. تمام. علشان في ناس لسه برضو بتسأل على أين تباع النضارة، لسه طبعا ما نزلتش طبعا في السوق، صح كده؟ احنا موجود حاليا البري اوردرز اللي هي الطلب المستقبلي، تدخل تعمل طلب مستقبلي باذن الله اول ما تنزل يكلمكم. جميل. طيب الإعادة للمفاجأة تانية يا جماعة، هي عبارة عن مسابقة هتتعمل في جروب اسمه نظارة الأمل الذكية للمكفوفين، وكل واحد هيحط بوست مستقل، والناس بعد كده هتجمعوا وهيعملوه لكم في التصويت ان شاء الله في الايفنت اللي هيتعمل، لكن علشان ليكم الاولويه طبعا بما انكم سمعتونا النهارده وقعدتوا معانا المده دي كلها. ولو 500 اقترحوا حاجه هيختاروا منهم واحد او افضل اقتراح، وهيبقى ليه نظاره مجانا. 1000 يبقى نظارتين مجانا على افضل اقتراحين، 3000 يبقى 6 نظارات مجانا على افضل 6 اقتراحات، وهكذا. فاللي عنده بقى حد يتأكدوا بس يتأكدوا إما مبرمج إما كفيل مش أشخاص خلاص، يعني إحنا حسب التفاعل برضه هنعرف هم ضايفين مين كده. ممكن أي حد يضيف الفاميلي كاملة عنده 200-300 كومنت كونتاكت 500 كونتاكت، إحنا مش هناخد منه اقتراحات. إحنا مش عايزين اقتراحات من حد بيشوف، إحنا عايزين اقتراحات من حد فعلا مجرب الموضوع دوت وعايز يعرف إيه الحاجة اللي ناقصاه في اليوم بتاعه الطبيعي. إحنا عشان نعرف نضيف خدمات جديدة بنغمض عينينا في الشركة لمدة يوم كامل، ما نعملش أي حاجة، نفضل مغمضين بس. طيب الناس على فكره بدات ترسيرش على الجروب وفي ناس عملت تمام بدات توصل. فانا زي ما بقول لك، احنا عشان نضيف خدمات جديده بنضطر نغمض عينينا في الشركه لمده يوم كامل، ما نفتحش اي حاجه ونحاول نعيش الحياه الطبيعيه العاديه. فلقينا مثلا هنحاسب بتاع الدليفري محتاجين خدمه العملاء، لقينا بنربط في بعض محتاجين السونار، لقينا مثلا حد عايز يسمع راديو، لقينا احتاجنا ده. يعني احنا عايزين اللي يقول لنا الاقتراحات يكون فعلا كفيف، يعني ما تضيفوش العائله وخلاص، ضيفوا المكفوفين بس. تمام. طرق التواصل بتاعتكم يا باشمهندس، في ناس بتسال عن طرق التواصل. هنحطها على الجروب باذن الله ونعمل له بين فوق في الجروب من فوق. تمام. هيكون في منشور مثبت موجوده كافه طرق التواصل بالشركه في الجروب. بس زي ما قلت لكم 100 مره انا مش جاي نتكلم معاكم علشان تسويق، احنا الحمد لله النضاره ليها طرق تانية تتسوق بيها، لكن احنا جايين نتكلم فعلا بناخد رايكم فيها وعايزين نعرف هل هي فعلا مناسبه ولا لا، وايه كنتوا تتوقعوه مش موجود فيها، وهل الخدمات الموجوده دلوقتي كافيه ولا عايزين حاجات تانية. طيب في حنفي بيقول هل الاحجام، هل النضاره باحجام مختلفه ولا ايه؟ يعني مثلا للاسف حاليا من اول 12 سنه فما فوق، لكن بعد كده باذن الله يكون في فيرجن اطفال. هل ممكن اشاهد التلفزيون من خلال النظاره؟ او سي ار في تفتحيه تقفليه او غيره. لكن هتشاهديه ازاي؟ مش فاهم. فرجه النظاره مش بترجع البصر، النظاره بتقدم خدمات بحيث ان محدش يستخدم اجهزه تانية غيرها، بدل يبقى عندك 20 جهاز في البيت ثمنهم غالي كل شركه بتعمله وما بتطوروش، احنا عملنا جهاز واحد يضم جميع الحاجات ما يخليكش تستغنى، يعني تستخدم حاجه تانية غيره، فقط العصايه واحدة واحدة. كل تطبيق بتستخدموه في الموبايل هنعمله على النظارة، أي تطبيق تتخيلوه في الموبايل هيبقى على النظارة. في بعض المواقع ما بتقريش على السكرين ريدر، علشان السكرين ريدر تطبيق مستقل عن الويب براوزر أو متصفح الإنترنت، إحنا حاليا بنطور تطبيق على النظارة فقط براوزر للمكفوفين ملوش علاقة بأي براوزر تاني، فالبراوزر دوت هيكون داخله سكرين ريدر، فما فيش موقع مش هينفع تقري. باذن الله جميع المواقع هتنفع تقري، لكن يعني واحده واحده. طيب لو ضعيف بصر بقى يا باشمهندس يعمل ايه؟ هتفيده النضاره؟ هتفيده في الحاجات اللي هو عايز يتعرف عليها، والاصدار القديم كانت النضاره سوليد من قدام زي ما انتم شايفينها، يعني مقفوله كلها من قدام. الاصدار الجديد باذن الله يكون فيها ازاز، تقدر تركب الازاز اللي انت عايزه فيها. طيب يا جماعة، الجروب غير صفحة أستاذ محمد، الجروب اسمه نظارة الأمل الذكية للمكفوفين، غير صفحة أستاذ محمد إسلام. طيب استحملوني والله ما تشتمونيش، عشان أنا ببلغ أسئلة الناس. هو أنا ممكن أعرف النجوم في السماء؟ نعم، إزاي؟ يعني النظارة ممكن تقولي في نجوم في السماء ولا لأ؟ مش انا طبعا، مش انا والله، لا كايمج بروسيسنج ممكن تتعمل كايمج بروسيسنج، بس محتاجين مبرمج يعملها. هي الحكايه انها تعمل ايمج ماتشنج ما بين النجوم او النقط معينه في الباك جراوند سودا، فدي لو مبرمج يقدر يعملها. بس احنا حاليا يا جماعه احنا حاطين الاساسي، الحاجات اللي انت لو ما احتجتهاش هتطلب المساعده من حد. مثلا مش عايز حد يختار لك الوان اللبس اللي هتلبسها ايه، فالنظارة تختار لك الالوان، فاحنا كده خليناك تستغنى عن حد هتطلب منه مساعده الالوان. ده بنحتاجه في الشارع. عايز تسال حد انا فين مكاني، فكل الناس بتفتي في كل حاجه. اكتر حد يفتي لك تمشي على طول يمين. انا كان بيحصل معايا وكنت كل مره بتوه. النظارة هي اللي هتقول لك تمشي فين وتعمل ايه وتروح فين. مثلا لا قدر الله حصلت معاك مشكله في الشارع وحادثه لا قدر الله، او حد سرقك او غيره، وعايز تخلي حد من اهلك يجوا يستغيثوا، فانت بتدوس على زرار معين في النظاره بيبعت لاهلك رساله فيها اللوكيشن بتاعك على خريطه ازاي يوصلوا لك، وصوره من المكان اللي حواليك. من غير الخدمه دي كنت هتروح تسال يا جماعه انا فين مكاني، وتدي لحد الموبايل عشان يوصف له المكان، وكان ممكن ياخد الموبايل ويدري. وكان بتحصل مع ناس كتير، صح ولا غلط؟ صح. بناء على الخدمه حطينا خدمه بناء على الخدمه دي حطينا خدمه الايه، التعرف على المكان ويقول لك المكان الحالي فين ويبعته لاهلك مباشره. طيب علشان بس ما نضيعش على حضرتك السحور، وبجد احنا يعني مش عارفه اقول لحضرتك احنا طولنا على حضرتك جدا جدا. استاذ محمد اسلام امتعتنا والله، وكان حوار اكتر من رائع. بنشكرك جدا على سعه صدرك، وبنشكرك على يعني ان حضرتك بترد دايما علينا على الفيس، ودايما بتجاوبنا على كل الاسئله وبتتابعنا، وان شاء الله اكيد برضو هننتظر، يعني احنا منتظرين المزيد في الايام الجايه. مش طمع، لا يعني ده العشم فيكم طبعا. يعني بنشكركم جدا، ويعني واكبر دليل على انكم بجد عاوزين تعملوا حاجه مفيده وحاجه مهمه، مش حاجه علشان تعملوا بيها اعلانات او كده، انكم عاملين اوبن سورس، ودي مش كل الناس بتعملها. بجد مجهود رائع، وبجد بنتمنى ليكم التوفيق. كنت سعيده جدا، وكنا كلنا سعداء اننا معاكم النهارده. بنشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد، وبنشكركم متابعينا الكرام، ومعتز معاك المايك. الله يخليك يا أمل، تسلم يا رب. ونتمنى بإذن الله إن الناس يعني يفيدونا بالاقتراحات اللي هيقولوها، يعني في خدمة كانت هتنزل بإذن الله في المستقبل كديفايس منفصل متصل مع النظارة، بس أنا مش عايز أحرقه، بس في نفس الوقت عايز أقول لكم عنه عشان يعني أكبر ساعة الناس لما تيجي تفكر بعد كده وتطلب خدمات. ممكن تطلب خدمات زي إيه؟ في ديفايس منفصل لوحده مع النظارة. في بعض الأشخاص أنت عرفته، مثلا محمد أبو طالب أو غيره، كان في ناس عملوا معاه مشاكل بكلب أو حاجة زي كده، أو ممكن تكون ماشي في الشارع في حيوانات تضايقك أو حاجة زي كده. فإحنا ضفنا خدمة في النظارة، جهاز منفصل كده لوحده بيتوصل في وحدة المعالجة، بيطلع موجات فوق صوتية أنت ما بتسمعهاش ولا أنا بسمعها ولا أي حد بيسمعها، لكن بيسمعها الحيوانات، تقدر تبعدهم عنك من غير ما يزوق أي حاجة. تمام، ده جميل جدا. ده اوبشن من الحكايه، الناس تقدر تفكر يعني ايه الاجهزه او الحاجات، حتى لو مش موجوده، يعني حتى لو السنسور بتاعها مش موجود. احنا النظاره كومباتبل بلاك اند بلاي، نقدر نضيف عليها اي حاجه ثانيه. جميل قوي. انا بس عاوز اقول كمان حاجه يا جماعه، انه يعني انا عاوز الناس كلها تسامحني، انا كنت فاتحه فيسبوك، كنت فاتحه سكايب علشان النت عند معتز صعب قوي، واشرف طبعا كان شايل البث، فاشرف كمان ساعد معانا جدا النهارده. فيعني بجد سامحوني لو كنت في سؤال ما قلتوش، بس انا حاولت اقول كل الاسئله ووصلها، فبعتذر لكم جدا لو في حد انا ما وصلتش سؤاله. اكيد الفرصه الجايه قدامنا اننا هنراسل الشركه اكتر واكتر عن طريق الجروب وعن طريق وسائل التواصل، ان شاء الله للشركه هتعلنها. ده بس كان بدايه، حواري معاهم كتابيا كان بدايه، النهارده حوارنا الصوتي برده كان بدايه مختلفه. ان شاء الله لما نشوفهم وجها لوجه هيكون معانا ليهم بدايه تانية خالص في التجربه. اكيد كل دي بداية، علشان في الاخر او في النهاية نوصل كلنا للهدف اللي احنا كلنا بنحلم بيه وعاوزينه، اننا نمشي في الشارع بشكل مستقر، نقرأ الالوان، نقرأ الكتب، نقرأ كل الحاجات اللي بنحلم بيها، ونعيش حياة تانية خالص بقى، نتحدى فيها كل الحواجز ونحطمها وكل الصعاب ان شاء الله. معاك المايك معتز. شكرا يا امل. باشمهندس محمد بجد وجودك النهارده امتعنا واسعدنا، ونشكر حضرتك جدا جدا على سعه صدرك، وبنعتذر ليك جدا جدا على ان احنا اخرناك على موعد السحور. رمضان كريم، كل سنه وحضرتك طيب ودايما في تقدم. يمكن يا جماعه زي ما قلت لكم، فكرة ان احنا كل يوم في جديد وكل يوم في افضل في حياتنا، في شباب، في مخترعين، في ناس يعني ما شاء الله ربنا اعطاها العلم الكافي اللي يخليها تقدر انها تخدمنا وتقدر انها توفر لنا حياة افضل، ويكون غرضهم في دوت خدمة فئة معينة في المجتمع أكتر من يكون هدفهم تفوقيا أو ربحيا أو كذا أو كذا. مطلوب مننا مش دايما نكون مستقبل، مطلوب مننا إن احنا نكون إيجابيين أكتر، إن احنا نكون مرسل في نفس الوقت، مطلوب مننا إن احنا نكون طرف متعاون، مطلوب مننا إن احنا الناس دي مش حقنا عليهم ان هم يخدمونا، لكن الموضوع هات وخد، الموضوع في تكامل ما بيننا كأطراف، هم كفئة حابة انها تقدم خدمة وحابة انها تكون صاحبة خدمة في المجتمع، وما بيننا احنا كطرف مستقبل كطرف مستفيد للخدمة، لازم العلاقة ما بيننا تكون على كده، لازم العلاقة ما بيننا تكون قائمة على الأساس دوت، ما تكونش قائمة على فكرة ان احنا نطلب وهم ينفذوا، احنا نطلب وهم ينفذوا، لا، لازم الموضوع يكون في شكل من اشكال التعاون، لازم الموضوع يكون في شكل من شكل الاقتراحات البناءة اكتر منها اقتراحات رفاهية او خيالية زي ما قلنا في حوارنا. كنت سعيد جدا جدا جدا ان انا اتشرفت بالمشاركة في الحوار دوت مع زميلتي امل. بشكر باشمهندس محمد اسلام مرة تانية، بشكر باشمهندس بندر كان نفسنا يكون مكمل معانا ولكن ظروف الكونكشن للأسف. بشكر اشرف طبعا على المجهود الاكتر من رائع اللي بذله معانا في ادارة البث المباشر، ورمضان كريم، واستنونا في كفيف دم خفيف في حوارات اخرى على مدار ان شاء الله معاكم، يكون هدفها دايما الاطلاع على ما كل ما هو جديد في عالم المكفوفين. بشكركم وتصبح على خير.